هو الإخلاص التام لله في جميع هذه العبادات، بأن يكون الداعي لها والحامل للعبد على فعلها امتثال طاعة الله وطاعة رسوله، وغايتها ومقصود صاحبها ابتغاء فضل الله ورضوانه، وبذلك يتحقق التوحيد الخالص الكامل، وينتفي الشرك كله، وبذلك تترتب جميع الثمرات التي رتبها الشارع على العبادات من منافع الدين والقلب والبدن والدنيا والآخرة، والله المستعان. المسألة الثانية في أصول الدين الكبار. سئل عن أصول الدين الكبار على وجه الإيجاز والاختصار، فأجاب: هذا أعظم سؤال، وجوابه أجل الأجوبة، لاستدعائه الإتيان بجميع الأصول التي تبنى عليها القواعد الإسلامية والحقائق الإيمانية. وقبل الشروع في جوابها، ليعلم السائل أني لا يمكنني أن أستوفي ما تستحق، ولا بعض ما تستحق من البسط وبيان الأدلة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فأقول على وجه الإشارة والإيجاز: لهذا الدين العظيم أصول كثيرة، ولكن أكبرها وأعظمها هذه الأصول التي سننبه عليها. الأصل الأول: التوحيد. حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الرب بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا التعريف توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات جميع ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وتوحيد الإلهية والعبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها، مع الاعتراف بكمال ألوهيته، فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه. ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه، واستواءه على عرشه، ونزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها، كالسمع والبصر والعلو ونحوها، والصفات الفعلية، وهي كل صفة تعلقت بمشيئته وقدرته، كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء، وأن جميعها ثابتة من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يفعل ويتكلم، وأنه فعال لما يريد، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة معروفا. ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا لفظه ومعانيه، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال قربه وكمال علوه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يعترف ويؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما لا يماثله أحد في ذاته، فلا يماثله أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف، فقد ضل ضلالا مبينا. ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق المدح والذم، والأمر والنهي والثواب والعقاب،

دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما آتاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكمية، وكل علم أعان على ذلك وآزره فهو علم شرعي، كما أن كل علم ضاده أو ناقضه فهو باطل، فهذا طريقهم في العلم. وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام والإيمان الذي لا ريب فيه بعقائد الدين التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون إليه بعد ذلك بأداء فرائضه المتعلقة بحق الله وحقوق خلقه، مع الإكثار من النوافل والسعي بالإحسان إلى الخلق بكل طريق، وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى، ويعلمون أن الله لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوك فيه طريق النبي الكريم، ويستعينون بالله في هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. فهذه الأصول العظيمة هي أصل الأصول، احتوى عليها هذا الجواب على وجه الإيجاز والإتيان بالنكت الحسان منها، ولو فصلت وبسطت وذكرت أدلتها لاحتاجت إلى شرح كثير وكتاب كبير، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال مهم: إذا كانت حقيقة العبادة ولبها مبنية على غاية الحب مع غاية الذل، وقد يوجد من المخلوق للمخلوق حب وذل، أو يوجد أحدهما، فما الفرق بين ما تعلق بالمخلوق ولم يبلغ رتبة العبادة وبين حقيقة العبادة المبنية على الأصلين المذكورين؟ الجواب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اعلم أن هذا سؤال عظيم له شأن عظيم، ولا يعرف سر العبودية وحقيقتها، بل لا يعرف التوحيد كله إلا بمعرفة الفرق بين الحب والذل الذي هو عبادة، وبين الحب والذل الذي ليس بعبادة. ومعرفة الفرق بين الأمرين هو أعظم فرقان يفرق به بين الأمور المتباينة والألفاظ المتشابهة، والمعاني التي بينها من الفرق أعظم مما بين السماء والأرض. وبيان ذلك أن الحب والذل لله تعالى هو عبادته، وكل قول وفعل واعتقاد اشتمل عليه الدين، فالتعبد به لله تعالى مقرون بحب الله تعالى والذل له، الذي حقيقته الانقياد لشرعه تصديقا لأخباره، وتقربا إلى الله تعالى بذلك التصديق المشتمل على العلم والمعرفة النافع للقلوب، الموصل لها إلى أجل غاية وأعظم مطلوب، وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته ونيل ثوابه العاجل والآجل بفعل المأمور واجتناب المحظور. فطلب التقرب إلى الله في ذلك هو حقيقة الحب، بل هو ثمرة الحب، لأن العابد لله لما أحب ربه طلب السعي بكل ما يقربه إليه ويدنيه منه، وذلك السعي والعمل هو الانقياد الذي هو ثمرة الذل والتعظيم للرب، بل القوة المعنوية التي عزم عليها المؤمن، وهي التزامه العام لطاعة الله ورسوله بتصديق الخبر وطاعة الأمر، هي حقيقة الحب والذل، حيث قال المؤمنون: سمعنا وأطعنا. فكل ما قاموا به من الدين وما عزموا عليه والتزموه منه فإنه من آثار الحب والذل. فهذه آثار العبودية، وثمرتها القيام بالدين كله علما وعزما وعملا ونية. ولابد أن يكون هذا الحب والذل ناشئين من معرفة بأسماء الله وصفاته، وأن له كمال الأسماء وعظيم الصفات التي هي جميع صفات الكمال ونهاية الجلال والجمال، وهي صفات الإلهية ونعوتها. فالله هو المألوه ذلا وحبا، وتوابع ذلك لما له من هذا الكمال الذي يختص به، فلا يشاركه في ذلك مشارك. فجميع محامده التي ذكرها في كتبه ونطقت بها رسله هي صفات ألوهيته التي ألهه المحبوبون المتذللون لأجلها وعبدوه بسببها، فعرفوا ما له من العظمة والكبرياء والمجد والجلال فخضعوا وذلوا، وما له من الجمال والكرم والرحمة والجود والإحسان فامتلأت قلوبهم من محبته، وفاضت ألسنتهم بالثناء عليه، وانقادت جوارحهم طلبا لقربه ورضاه وثوابه، وعرفوا ما له من العدل والحكم ووضع الأشياء في مواضعها وإيقاع العقوبات المتنوعة بأنواع المخالفين، فخافوا ورهبوا وحذروا من معاصيه، وحيث وقعت منهم على وجه الغلبة بادروا بالتوبة والخروج من تبعتها، وعرفوا ما له من الفضل العظيم والرحمة السابغة وأنواع الألطاف، فاشتاقوا إلى كرمه وسعوا لتحصيل ثوابه وجوده، وهانت عليهم المشقات لما عرفوا أنها تفضي بهم إلى أجل الكرامات وأفضل الثواب، وعرفوا مع ذلك أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وأن جميع النعم الظاهرة والباطنة كلها منه، وأن كل شر وعقوبة اندفعت عنهم فبدفعه وحفظه، وأنه الرب على الحقيقة كما أنهم هم العبيد المماليك على الحقيقة. ليس لهم من أنفسهم إيجاد ولا إمداد ولا إعداد، فهم الفقراء إليه في جميع أمورهم، في خلقهم وخلق جوارحهم الظاهرة والباطنة، وفي رزقهم وتدبيرهم، وأنهم مماليك محض، ليس لهم شيء ولا منهم شيء، بل كل ما حصل لهم من منافع أو دفع مضار فمن الله. فلما عرفوا ربهم وعرفوا أنفسهم ذلوا وخضعوا لله، واشتاقوا إلى كل ما يقربهم منه وما يسترحمون به إلههم ومعبودهم في حوائجهم المضطرين إليها في جميع اللحظات، فتبين وظهر أن الحب والذل الذي هو عبودية لله وتأله له لا يشابهه غيره ولا يلتبس بسواه وأسبابه وموجباته، فإنه حب وذل اقترن بالقيام بالدين بحسب حال صاحبه، واقترن بمعرفة الله وما له من النعوت العظيمة التي اختص بها وتوحد بها، واقترن بمعرفة العبد بنفسه وأنه عبد مملوك مضطر غاية الضرورة إلى عبودية ربه وإلى تألهه لشدة ضرورته وتوقف سعادته على ذلك، ولكونه مستحقا عليه لازما له من حيث إنه عبد مملوك مأمور منهي. فكما أن المعبود المألوه ليس كمثله شيء في جميع أوصافه وكماله، فالعبادة المتعلقة به لا يشبهها شيء، ولهذا كلما قويت هذه الأمور في العبد كان أكمل لتوحيده وأبلغ في عبوديته لله. فتمام التوحيد بتمام الإخلاص لله في الاعتقاد والقول والعمل، وبتمام معرفته لله تعالى إجمالا وتفصيلا وتأصيلا وتفريعا، وكلما ضعفت منه هذه الأمور ضعف توحيده، ولهذا كان الشرك في الربوبية والشرك في الإلهية والشرك في العبودية والشرك في أسماء الله وصفاته وأفعاله منافيا كل المنافات للعبودية التي هي غاية الحب مع غاية الذل. لأن من زعم أن لله شريكا في ربوبيته وتدبيره أو له سمي أو مثيل في صفات كماله، فقد أشرك بربوبية الله وساوى غير الله بالله، بل ساوى المخلوق بالخالق والمعبد المدبر بالرب المدبر، ونفى خصائص ألوهية الله تعالى التي حقيقتها تفرده بجميع الكمال. ومن أشرك في عبوديته وإخلاصه بأن صرف نوعا من عبوديته لغير الله تعالى، فقد نقض توحيده وأفسد دينه الذي هو الإخلاص المحض، ألا لله الدين الخالص. فأي حب وأي ذل يشتبه بهذا أو يقاربه إلا حب وذل هو عبودية لغير الله وشرك به، وهي المحبة الشركية الصادرة من المشركين التي مضمونها تسوية آلهتهم برب العالمين في الذل والتعظيم والحب. ولهذا يقولون في وسط جهنم معترفين بشركهم، نادمين أشد الندم، شاهدين بغاية ضلالهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. ومع أن هذا شرك في توحيدهم، فإنهم لا يساوون المؤمنين في حبهم وتعظيمهم. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فظهر ببيان حقيقة العبودية الفرق العظيم بين حب العبادة وتعظيمها، الحب الطبيعي تابع لبعض مراد النفس والشهوات المتباينة التي تبقى ببقاء ذلك المراد وتزول بزواله. وأما الذل الطبيعي فهو ناشئ عن خوف من عقوبة مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة. وقد يجتمع الأمران في تعلقهما بالمخلوق، فيحب غيره ويعظمه ويذل له لما يرى له عليه من حق أبوة أو إحسان أو نحوهما. وذلك الحب والذل تابع لذلك الحق الذي فعلهما لأجله، مع علمه أن المعظم المحبوب مخلوق مثله، ناقص مثله، فقير مثله في جميع أحواله، وأنه لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأما حبه لأولياء الله وأصفيائه فهو حب تابع لحبه لله، لأنه لما رأى محبة محبوبه لهم لما قاموا به من مراضيه أحبهم لله، ولهذا تقوى هذه المحبة بسبب قوة العبودية والتوحيد. فنسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا إلى حبك، ونعوذ بوجهك الكريم أن نشرك مخلوقا في الحب معك، وأن نساويه فيك في شيء من الأمور التي اختصصت بها وانفردت باستحقاقها. ونسألك اللهم أن تجعل جميع ما أحببناه من قوة وصحة وعافية وأهل ومال وولد وأصحاب وغيرهم معينا لنا على محابك ومقويا على طاعتك، وأن ترزقنا من الإخلاص الكامل ما يأتي على ذلك أجمع، لأن تجعل نياتنا وسعينا في عباداتنا وعاداتنا طريقا لنا إلى الوصول إليك، وأن تعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنك جواد كريم. المسألة الثالثة في بيان كون الله لا أصبر منه. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. الكمال المطلق التام من جميع الوجوه ثابت لله تعالى نقلا وعقلا في جميع الأسماء والصفات والنعوت. ومن أنواع الكمال الصبر، وهذا الصبر الذي ذكره الرسول عن الله لا مثيل له من الصبر، فهو صبر من كامل القوة عظيم القدرة والبطش في مقابلة غاية الإساءة والأذية من الخلق الذين نواصيهم بيد الله، وليس لهم خروج عن قدرته، وأقواتهم وأرزاقهم وجميع ضروراتهم وحاجاتهم متعلقة بالله، ليس لشيء منها حصول إلا من جوده وخزائنه. ومع ذلك فهو يعافيهم ويرزقهم ولا يقطع عنهم بره في جميع اللحظات، ومع ذلك يفتح لهم أبواب التوبة ويسهل لهم طرقها ويدعوهم إليها، ويخبرهم أنهم إذا تابوا محى عنهم الخطايا العظيمة وأدر عليهم النعم الجسيمة، فسبحان الصبور. المسألة الرابعة في وجه كون الحب في الله والبغض في الله مستكملا للإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. وجه ذلك والله أعلم أن الإيمان الشرعي تدخل فيه أعمال القلوب التي أصلها حب الله والإنابة إليه، وتكميل ذلك أنه يحب من يحبه الله، وما يحبه الله من الأشخاص والأعمال والأزمنة والأمكنة والأحوال. ويدخل فيه أعمال الجوارح التي هي فعل وترك، وتحقيق ذلك أن يكون كذلك إعطاؤه المالي الذي جرت عادة أكثر الناس أن يكون مبذولا في مرادات النفوس وأهويتها وشهواتها. فهذا المستكمل للإيمان قد جعل عطاءه ومنعه تبعا لمراد الله ومحبته. وإذا كان هذا حاله في البذل والمنع المالي فالبدني من باب أولى وأحرى، وحالة هذا هي حالة المخلص لله من كل وجه. المسألة الخامسة في حكم التوسل. التوسل يطلق على التوسل إلى الله بما جعله وسيلة إليه، في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ذلك يشمل التقرب إلى الله بالواجبات والمستحبات، وكذلك التقرب إليه بترك المحرمات والمكروهات، فهذا توسل إليه بعبادته التي خلق الخلق لأجلها. من هذا التوسل إليه في دعاء المسألة بأسمائه وصفاته، والتوسل إليه بمنته ونعمه، كالتوسل إليه بالإيمان به وبرسله وكتبه وبمنته عليه في توفيقه لعمل صالح أو حصول نعمة أو دفع نقمة، وبالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباعه، وبالصلاة والسلام عليه، فهذه الوسيلة لا يتم الإيمان إلا بها. النوع الثاني التوسل إلى الله بذوات المخلوقين وجاههم، فهذا الصواب أنه لا يحل، لأنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع، وهذا ليس بمشروع. وأيضا فذوات المخلوقين وإن كان لهم عند الله مقام وقدر وجاه، فهذا ليس لغيرهم، وليس التوسل بهم سببا لشفاعتهم لمتوسل عند الله، ولم يجعله الله من الأمور المقربة إليه، وليس ذلك توسلا بما من الله به على المتوسل فتعين أنه لا يجوز. النوع الثالث ما يسميه المشركون توسلا، وهو التقرب إلى المخلوقين بالدعاء والخوف والرجاء والطمع ونحو ذلك، فهذا وإن سموه توسلا فهو توسل إلى الشيطان لا إلى الرحمن، وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر لصاحبه إن لم يتب، والله أعلم. المسألة السادسة الإيمان بالقدر يتفق مع الأسباب. مباشرة الأسباب والاجتهاد في الأعمال النافعة تحقق للعبد تمام الإيمان بالقضاء والقدر، فإن الله قدر المقادير بأسبابها وطرقها، وتلك الأسباب والطرق هي محل حكمة الله، فإن الحكمة وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها اللائقة، فقضاء الله وقدره وحكمته متفقات، كل واحد منها يمد الآخر ولا يناقضه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل وقيل له: يا رسول الله، رأيت رقا نسترقيها، وأدوية نتداوى بها، وتقات نتقيها، هل ترد من قضاء الله وقدره؟ فقال: هي من قضائه وقدره. فهذه الأسباب حسية ومعنوية، روحانية وحمية عما يضر، وهي في مقدمة الأسباب، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها من قضاء الله وقدره. فمن زعم أنه مؤمن بالقدر وقد ترك الأسباب النافعة الدينية والدنيوية التي عليها نظام القدر فهو غالط، فإن المؤمن بالقدر يجري على أحكامه ويعمل على سنته ونظامه ويتبع النافع في إحكامه وإبرامه، والله المعين الموفق. وتوضيح ذلك أن أقدار الله كلها تابعة لحمده وحكمته، فكما أن أفعاله تعالى كلها محكمة في غاية الإحكام والانتظام، ما ترى في خلق الرحمن من خلل ولا نقص ولا فطور ولا اختلال، ولا في شرعه عبثا وسفها ومنافاة للحكمة والمصلحة والإحسان، فكذلك أفعال المكلفين دينيها ودنيويها ظاهرها وباطنها كلها تجري على وفق الحكمة والغايات الحميدة، وأنه كلما عظم المقصود وكثرت منافعه ومصالحه لم يمكن إدراكه إلا بسلوك الطرق المفضية إليه. فأعظم المقاصد على الإطلاق نيل رضا الله والفوز بثوابه والسلامة من عقابه، وقد جعل الله له الإيمان وشعبه الظاهرة والباطنة، والقيام بعبودية الله وإخلاص الدين له ولزوم الاستقامة والتقوى، جعلها الله طرقا وأسبابا توصل إليه. فما لم يسلك العبد هذا السبيل فمحال أن يصل إلى رضوان ربه وثوابه، فاتكال الأحمق على القدر بدون جد واجتهاد قدح في القدر والشرع جميعا، وكذلك المطالب الأخر كنيل العلم وإدراكه، هل يمكن بغير جد واجتهاد ومواصلة الأوقات في طلبه وسلوك الطرق المسهلة له؟ فمن قال: إن قدر لي أدركت العلم اجتهدت أم لا، فهو أحمق كما قال بعضهم: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، بغير عناء والجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة، تلقيتها فالعلم كيف يكون. وهكذا من ترك الزواج وقال: إن قدر لي أولاد حصلوا تزوجت أو تركته، ومن رجع حصول ثمر أو زرع بغير حرث وسقي وعمل متكلا على القدر، فهو أحمق مجنون. وهكذا سائر الأشياء دقيقها وجليلها، فعلم أن القيام بالأسباب النافعة واعتقاد نفعها داخل بقضاء الله وقدره دون الإخلاد إلى الكسل، والسكون مع القدرة على الحركة هو الجنون. وإن قول من قال: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هو الغلط الفاحش، وأن هذا القياس الذي قاسه قاس القادر على الحركة المأمور بها على العاجز عن الحركة، قياس عجيب غريب. ولو أن هذا الشاعر قاس من تعذرت عليه الحركة والأسباب من كل وجه على هذا لكان حسنا مطابقا. فإن قيل قد توضح لنا أن السعي في الأسباب الموصلة إلى مسبباتها مطابق للقضاء والقدر مؤيد له، وأنه يتعذر الإيمان الصحيح بالقدر بدون فعل الأسباب، فما أحسن طريق يسلكه العبد. فالجواب أحسن طريق يسلكه العبد في أموره الدينية الاجتهاد في تفهم كتاب الله وسنة رسوله، وتحقيق الإخلاص للمعبود في كل عمل وقول وعقيدة وطريقة، وتحقيق متابعة الرسول، واجتناب البدع الاعتقادية والبدع العملية. فهذه الطريقة الدينية فيها الخير والبركة، والقليل منها أعظم ثوابا وأبلغ نجاحا من الكثير من غيرها. وأما الأمور الدنيوية فالعبد مفتقر إلى الكسب لنفسه ولمن عليه مؤنته، فعليه بسبب ما يناسب حاله ويتفق مع وقته من المكاسب المباحة، وخصوصا المكاسب التي لا تشغل العبد عن أمور دينه ولا تدخله في محظور، وليثابر على ذلك السبب ويكن اعتماده على مسبب الأسباب، وليكثر من سؤال ربه لييسر أموره وأن يختار له أحسن الأحوال، وليكن قنوعا برزق الله راضيا بما قسم الله، لا يحزن على مفقود ولا يتشوش من مناقضة الأسباب لمراده، فبذلك يحصل رضا ربه وراحة قلبه، ويبارك له في القليل. وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. المسألة السابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ما أجل هذا الحديث وأغزر فوائده وأجمعه لخيري الدنيا والآخرة، فإن مجموع سعادة الدنيا والآخرة في حرص العبد على كل عمل ينفعه في دينه ودنياه مع استعانته بالله. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها، كان ذلك كماله وعنوان توفيقه. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة، فاته من الخير بحسبها، فلم يكن حريصا على الأمور النافعة، بل كان كسلان عن النافع له في أمور دينه ودنياه، لم يدرك شيئا. فالكسل أصل الخيبة والفشل، فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمه ولا يحظى بدين ولا دنيا، وإن كان حريصا لكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو أمور مفوتة للمنافع والكمال. كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخيرات حصول الشرور والمضرات، فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد لم تتم إلا بصدق اللجوء والاستعانة بالله على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على حوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بقلبه وباطنه على ربه، فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأمور وتحصل له الثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر إلى معرفة الأمور النافعة التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها. إذا تقرر ذلك فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف الأحوال والبلدان. والحالة التقريبية في نظرنا هذا أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي يشتغل به، فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع وفي الحديث بلوغ المرام وفي النحو الآج الرومية واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها فإنها كالشروح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة. أما الأمر الثاني وهو العمل الصالح، فالعمل الصالح هو الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة للرسول، وهو التقرب إلى الله بما يحب باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال وما يستحقه على عباده من العبودية، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبر به، ثم يسعى في أداء ما فرض الله على العباد من حقوقه وحقوق عباده، وكمل ذلك بالنوافل والتطوعات وخصوصا المؤكدة في أوقاتها، مستعينا بالله على فعلها وتكميلها ظاهرا وباطنا، ثم تقرب إلى الله بترك المحرمات وخصوصا التي تدعو إليها النفوس الأمارة بالسوء، فيتقرب العبد إلى الله بتركها كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. فمتى وفق العبد لسلوك هذه الطريق في العمل واستعان الله على ذلك أفلح وأنجح، وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور ونقصه بحسب ما فاته منها. وأما الأمور النافعة في الدنيا فالعبد لا بد له من طلب الرزق، فينبغي أن ينظر أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله فيسلكها ويعمل بها، وذلك يختلف باختلاف الناس، ويقصد بطلبه وسعيه القيام بواجب نفسه وواجب عائلته ومن يقوم بمؤونته، وينوي الكفاف والاستغناء بسببه عن الخلق، وكذلك ينوي القيام بالعبوديات اللائقة بالمال من زكاة وكفارة ونذر ونفقات ونحوها من كل ما يتوقف على المال. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة وسلك أنفع طريق يراه مناسبا لحاله وسلم من المعاملات الرديئة والغش وتوابعها، كانت حركاته قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا يتم ذلك إلا بالتوكل على الله وحده، راجيا منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحها وأقربها تحصيلا لمراده، ويسأل الله أن يبارك له في رزقه. فأول بركة الرزق أن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة، ومن بركة الرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة، ومن بركة الرزق والمعاملة أن لا ينسى العبد الفضل، قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وذلك بالتيسير على الموسرين وإنظار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل وكثير وإقالة المستقيل والسماحة في البيع والشراء. فمن وفق لهذا أدرك خيرا كثيرا. فإن قيل: أي المكاسب أولى وأفضل؟ قيل: قد اختلف العلماء، فمنهم من فضل الزراعة والحراثة لما فيها من قوة التوكل وتعلق الرجاء بالله في إنزال الغيث ولما فيها من النفع المتعدي، ومنهم من فضل البيع والشراء لما فيه من الشرف وحسن الاعتبار وتوسع المعرفة والبركة، ومنهم من فضل الصناعة لما فيها من القيام بالمنافع الكلية. ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع في هذه المسألة، إذ قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الناس، فقد يكون بعض المذكورات أفضل في حق شخص ويكون الآخر أفضل في حق الآخر، ولكن السبب الذي يأتيك براحة وطمأنينة ويكون فيه معونة على أمور دينك لا ريب أنه أفضل الأسباب على الإطلاق. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث حض على الرضا بقضاء الله وقدره بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في الحرص على النافع. فإذا أصاب العبد ما يكره فلا ينسبه إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها، بل يخلد إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه ويسكن قلبه، فإن له في هذه الحال تفتح عمل الشيطان، وهو نقص الإيمان وعدم الرضا، وتفتح له باب القلق والحزن من تشوش الأسباب. وهذه الحال التي أرشد إليها صلى الله عليه وسلم هي الطريق الوحيد لراحة العبد في دنياه، كما أنها خير له في دينه وأخراه، فإن مدار سعادة الدنيا على راحة القلب وسكونه وقناعته بما قسم الله، وذلك بما دل عليه هذا الحديث من الحرص على كل أمر نافع وسيلة ومقصدا، مع الاستعانة بالله وقت حصوله والرضا بالله وبقدره بعد حصوله، والله أعلم. المسألة الثامنة في طرق العلم وأقواها: ما الطرق التي تدرك بها العلوم وما أقواها وأصحها؟ الجواب وبالله التوفيق: هذا سؤال عظيم جدا يستدعي الإجابة عن جميع الطرق التي يتوصل بها إلى أنواع العلوم وإلى بيان درجاتها ومراتبها في القوة والضعف والوضوح وضده. واعلم أن الطرق والمسالك التي يتوصل بها إلى العلوم كثيرة الأجناس والأنواع والأفراد، لكن يجمع متفرقاتها ويلم أشتاتها ثلاث طرق: إحداها طريق الإخبارات الصادقة، والثاني الحس، والثالث طريق العقل. ووجه الحصر في ذلك أن المعلومات إما أن تدرك بالسمع أو البصر أو اللمس أو الذوق، وإما أن تدرك بالعقل، وإما أن تنال بالإخبار، وكل واحد من هذه الثلاثة قد يجتمع مع الآخرين أو مع أحدهما، وقد يكون ضروريا يضطر الإنسان إلى علمه والتصديق به، وقد يكون نظريا يحتاج إلى زيادة فكر وتأمل وتفكر. ثم هذه الأجناس قد توصل إلى العلم الراسخ اليقيني، وقد توصل إلى الترجيح فقط، وبين المرتبتين درجات متفاوتة. أما أقواها فما اتفقت عليه الطرق الثلاثة، واتفق على اتفاقها عليه أهل العلم المعتبرون وأولو الألباب العارفون، ومن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة أو نفى بعضه فذاك لفساد تصوره أو لقصور علمه وانحرافه وسوء قصده، وكلما كان المخبرون أعظم صدقا وأعلى معرفة والمعارف أجل وأعظم وأنفع، كان العلم الحاصل بذلك أقوى من غيره. ولهذا كان أعلى درجات العلم وأصحها وأنفعها وأكثرها أدلة وبراهين وأجلاها للحقائق خبر الله وخبر رسله، فإنه ليس أصدق من الله قيلا ولا أصدق منه حديثا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فكل ما قاله الله ورسوله فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وهو يهدي إلى كل دليل على الحق نقلي أو عقلي. وإذا أردت أن تعرف الحق الصحيح فهو ما قاله الله أو قاله رسوله، وأن ما ناقضه ونافاه فهو باطل مضمحل مبني على جهالات ومواد فاسدة ومقدمات ناقصة. فانظر إلى أصول الدين وقواعده وأسسه كيف اتفقت عليها الأدلة العقلية والحسية. انظر إلى توحيد الله وتفرده بالوحدانية وتوحده بصفات الكمال كيف كانت الكتب السماوية مشحونة بها، بل هي المقصد الأعظم، وخصوصا القرآن الذي هو من أوله إلى آخره يقرر هذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها. وانظر كيف اتفقت جميع الرسل والأنبياء وخصوصا خاتمهم وإمامهم محمدا صلى الله عليه وسلم تقرير توحيد الله أنه متفرد بالوحدانية وعظمة الصفات من سعة العلم وشمول القدرة والإرادة وعموم الحجة والحكمة والملك والمجد والسلطان والجلال والجمال والحسن والإحسان في أسمائه وصفاته وأفعاله. ثم انظر إلى هذا الأصل العظيم في قلوب سادات الخلق وأولي الألباب الكاملة والعقول التامة، كيف تجده أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأوضح من كل شيء، وأنه مقدم على الحقائق كلها، وأنهم يعلمونه علما ضروريا بديهيا قبل الأدلة النظرية، ويعلمون أن كل ما عارضه فهو أبطل الباطل، وأنهم يعلمونه علما ضروريا بدهيا قبل الأدلة النظرية، ويعلمون أن كل ما عارضه فهو أبطل الباطل. ثم انظر إلى كثرة البراهين المنقولة والمعقولة بل والمحسوسة الشاهدة لله بالوحدانية، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فوجود الأشياء في العالم العلوي والسفلي وبقاؤها وما هي عليه من الأوصاف المتنوعة، كل ذلك من الأدلة والبراهين على وجود مبدعها ومعدها بكل ما تحتاج إليه. ومن أنكر هذا فقد باهت وكابر وأنكر أجل الأمور وأعظم الحقائق. ومنها هنا تعرف أن الماديين الملحدين من أضل الخلق وأجهلهم وأعظمهم غرورا، حيث اغتروا لما عرفوا بعض العلوم الطبيعية ووقفت عقولهم القاصرة عندها، وقالوا نثبت ما وصلت معارفنا إليه وننفي ما سواه. فتعرف بهذا أن نفيهم جهل وباطل باتفاق العقلاء، فإن من نفى ما لا يعرفه فقد برهن على كذبه وافترائه، فكما أن من أثبت شيئا بلا علم فهو ضال غاو. وتعرف أيضا أن إثباتهم لعلوم الطبيعة التي عرفوها ووصلت إليها معارفهم إثبات قاصر لم يصلوا إلى غايته وحقيقته، فلم يصلوا بذلك إلى خالق الطبيعة ومبدعها، ولم يعرفوا المقصود من نظامها وسببيتها، فأثبتوا بعض السبب وعموا عن المقصود، وهم في علمهم ذا حائرون مترددون، لا تثبت لهم قدم على أمر من الأمور، ولا تثبت لهم نظرية صحيحة مستقيمة، فهم دائما في خبط وخلط وتناقض. وكلما جاءهم من البراهين الثابتة ما لا قبل لهم به قالوا هذا من فلتات الطبيعة، وكلما برز أحد من فحولهم وأذكيائهم ابتكروا له طريقة غير طريقة إخوانه، فصدق عليهم قوله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، وصدق عليهم أيضا قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والمقصود أن هذا الأصل العظيم قد دلت عليه جميع الأدلة بأجناسها وأنواعها، ودل عليه الشرع المحكم والقدر المعظم المتقن. وانظر إلى الأصل الثاني، وهو إثبات الرسالة، وأن الله قد أقام على صدق رسله من الآيات البينات والأدلة الواضحات ما على مثله يؤمن البشر، وخصوصا إمامهم وسيدهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن آيات نبوته وبراهين رسالته متنوعة، سيرته وأخلاقه وهديه وما جاء به من الدين القويم وحثه على كل خلق جميل وعمل صالح ونفع وإحسان إلى الخلق ونهيه عن ضد ذلك، كلها آيات وبراهين على رسالته. وما جاء به من الوحي من الكتاب والسنة كله جملة وتفصيلا أدلة وبراهين على رسالته، مع ما أكرمه الله به من النصر العظيم وإظهار دينه على الأديان كلها وإجابة الدعوات، وإظهار دينه على الأديان كلها وإجابة الدعوات، وحلول أنواع البركات التي لا تعد أنواعها فضلا عن أفرادها، وهذا بقطع النظر عن شهادة الكتب السابقة له وعن معارضة المكذبين له وتحديه إياهم بكل طريق، حتى عجزوا غاية العجز عن نصر باطلهم، ولا يزال الباطل بين يدي ما جاء به الرسول مخذولا، بحيث إن القائمين بما جاء به الرسول والقائمين بمعرفة دينه يتحدون جميع أهل الأرض أن يأتوا بصلاح أو فلاح أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجميع وجوهها، فيتبين أنه محال أن يتوصل إلى شيء من ذلك بغير ما جاء به الرسول وأرشد إليه ودل الخلق عليه. ولولا الجهل بما جاء به الرسول والتعصبات الشديدة وإقامة الحواجز المتعددة والمقاومات العنيفة لمنع الجماهير والدهماء من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح، لم يبق دين على وجه الأرض سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم، لدعوته وإرشاده إلى كل صلاح وإصلاح وخير ورشد وسعادة. ولكن مقاومات الأعداء ونصر القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات وتقاعد أهل الدين الحق عن نصرته هي الأسباب الوحيدة التي منعت أكثر الخلق من الوقوف على حقيقته. ثم انظر إلى الأصل الثالث، وهو إثبات المعاد والجزاء. كيف اتفقت الكتب السماوية والرسل العظام وأتباعهم على اختلاف طبقاتهم وتباين أقطارهم وأزمانهم وأحوالهم على الإيمان به والاعتراف التام به؟ وكم أقام الله عليه من الأدلة الحسية المشاهدة ما يدل أكبر الدلالة عليه، وكم أشهد عباده في هذه الدار نماذج من الثواب والعقاب، وأراهم حلول المثلات بالمكذبين وأنواع العقوبات الدنيوية بالمجرمين، كما أراهم نجاة الرسل وأتباعهم المؤمنين وإكرامهم في الدنيا قبل الآخرة. وكم أبطل الله كل شبهة يقدح بها في المعاد، كم أقام الأدلة على إبطال الشبه الموجهة إلى توحيده وصدق رسله، وبين فساد عقولهم وسفههم، وأنه ليس لهم من المستندات على إنكار ذلك إلا استبعادات مجردة وقياس قدرة رب العالمين على قدر المخلوقين. والمقصود أن هذه الأصول العظيمة قد قامت البراهين القواطع عليها من كل وجه وبكل اعتبار، وأن جميع الحقائق الثابتة المعلومة لم يقم على ثبوتها وعلمها عشر معشار ما قام على هذه الأصول من البراهين المتنوعة. فيدل ذلك على أن كل من أثبت معلوما أو حقيقة من الحقائق بطريق علمي أو خبري أو حسي، ثم نفى مع ذلك واحدا من هذه الأصول الثلاثة التي هي أساس الدين، فقد كابر عقله وحسه وعلمه، ونادى على نفسه بالتناقض العظيم، لأن الطرق التي دلته على إثبات معلوماته هي وأضعافها وأضعاف أضعافها، وما هو أقوى منها وأوضح، قد دلت على التوحيد والرسالة والمعاد. واعلم أن المعلومات بخبر الله وخبر رسله عامة يدخل فيها الإخبار عن الله وعن ملائكته وعن الغيوب كلها وعن الشهادة وعن أمور الشرع وأمور القدر، وهي الأخبار المعصومة الصادقة التي يعلم كذب ما خالفها وبطلانه. وبعد هذه أخبار الصادقين عن الحوادث والوقائع التي شاهدوها والأماكن والأعيان التي رأوها، وهذا النوع بحسب صدق المخبرين وتواتر خبرهم، يحصل العلم القطعي بذلك. وكذلك أخبار الصادقين عن العلوم التي سمعوها والألفاظ التي نقلوها، وأصدق الناقلين هنا حملة الشريعة لكمال صدقهم وصدق عنايتهم وقوة دينهم، وأنهم محفوظون عن الاتفاق على غير الصواب. ومن الأمور التي تعلم بالعقل أن العقول الصحيحة التي لم تغير فطرتها ولم تفسد بالعقائد الفاسدة تعلم حسن التوحيد والإخلاص لله، كما تعلم قبح الشرك، وتعلم حسن الصدق والعدل والإحسان إلى المخلوقين، كما تعلم قبح ضده، وتعلم وجوب شكر المنعم ووجوب حق الوالدين وصلة الأرحام والقيام بحقوق من له حق عليك، وتنهى عن ضده، وتستحسن كل صلاح، وتستقبح كل فساد وضرر. ومن أشرف ما يعلم بالعقل أنه مركوز في العقل أن الكمال المطلق لله وحده، وأنه له الحكمة التامة في خلقه وشرعته، وأنه لا يليق به أن يترك خلقه سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. ومركوز في العقول وجوب القيام بحق من كان له حق عليك، وكل ما دعت إليه الشريعة فمركوز في العقل حسنه، كما أنه كل ما نهت عنه فإنه معلوم في العقل قبحه. ومن المعلوم بالحس ما يدرك بالحس، كسمع الأصوات وإبصار الأعيان، وهو من أتم المعارف، فإنه ليس الخبر كالمعاينة. فلهذا كان عين اليقين وهو المشاهد بالبصر أعظم من علم اليقين، وهو العلم الثابت بالخبر، وأعلى منهما حق اليقين وهو المدرك بالذوق. فلهذا ينبغي للعبد أن يسعى في تحصيل العلم النافع، ولا يكتفي بعلم اليقين مع تمكنه من عين اليقين، كما طلب الخليل صلى الله عليه وسلم من الله أن يريه كيف يحيي الموتى ليرتقي من علم إلى أعلى منه. ومن حق اليقين علم ما في معرفة الله وعبوديته والإنابة إليه واللهج بذكره، من مواجيد الإيمان وذوق حلاوته القلبية والطمأنينة التي تستقر في قلوب المنيبين الذاكرين. ومن المدرك بالحواس ما يدرك بالشم كشم الروائح الطيبة والخبيثة، وما يدرك باللمس كالحرارة والبرودة، وما يدرك بتحليل الأشياء والوقوف على موادها وجواهرها وصفاتها. كل هذا من مدركات الحس، فطرق العلم إلى المعلومات كثيرة جدا، وكلما كان الشيء أعظم ومعرفته أهم كانت الطرق الموصلة إليه أكثر وأوضح وأصح وأقوى، كما تقدمت الإشارة إلى التوحيد والنبوة والمعاد، والله أعلم. المسألة التاسعة في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب. ما الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ الجواب وبالله التوفيق، أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها فهذا لا بد منه في كل عمل صالح،

لما رأى كثرة المجتمعين ببعض أصحابه قال مؤدبا له مقوما: يا مناخ البطالين، يريد أنهم يقطعون عليه وقته عن الخير. وكلاما أيضا للشيخ أبي الفرج بن الجوزي في سياق الخبر عن نفسه بحفظه الوقت، وأنه رأى مما لا بد منه أن ينتابه أناس للزيارة، وأنه لما رأى أن هذه الحال تقطع عليه وقته أعد للوقت الذي يجتمعون فيه إليه أشياء من أمور الخير لا تمنع من زيارتهم ولا تقطع عليه وقته، مثل تقطيع الأوراق وتصليح المداد وبري الأقلام التي لا بد منها لتصنيف العلوم النافعة وهي لا تمنع الحديث مع الناس. فقلت: سبحان من من على هؤلاء السادة بحفظ أوقاتهم وبقوة العزيمة والنشاط على الخير، ولكن كل كمال يقبل التكميل والرقي إلى حالة أرفع منها. فلو أن هؤلاء الأجلاء الفضلاء جعلوا اجتماعهم مع الناس للزيارة والدعوات وغيرها من المجالس العادية فرصة يغتنمون فيها إرشاد من اجتمع بهم إلى الخير والبحث في العلوم النافعة والأخلاق الجميلة والتذكر لآلاء الله ونعمه ونحو ذلك من المواضيع المناسبة لذلك الوقت ولذلك الاجتماع بحسب أحوال الناس وطبقاتهم، وأنهم وطنوا أنفسهم لهذا الأمر وتوسلوا بالعادات إلى العبادات وبرغبتهم إلى الاجتماع بهم إلى انتهاز الفرصة في إرشادهم، لحصلوا بذلك خيرا كثيرا، وربما زادتهم هذه الاجتماعات مقامات عالية وأحوالا سامية مع ما في ذلك من النفع العظيم للعباد. لأنه ليس من شروط العالم أن يرشد فقط المستعدين لطلب العلم من المتعلمين، بل يكون مستعدا لإرشاد الخلق أجمعين بحسب أحوالهم واستعدادهم وعلمهم وجهلهم وإقبالهم وإعراضهم، وأن يعامل كل حالة بما يليق بها من الدعوة إلى الخير والتسبب لفعله وتعطيل الشر وتقليله، وأن يستعين الله على ذلك. فمن كانت هذه حاله لم يتبرم باجتماعه بالخلق مهما كان حريصا على حفظ وقته، لأن التبرم والتثاقل إنما هو للحالة التي يراها العبد ضررا عليه ومفوتة لمصالحه، والله الموفق وحده لا شريك له. وينبغي لمن دعا ربه في حصول مطلوب أو دفع مرهوب أن يقتصر في قصده ونيته في حصول مطلوبه الذي دعا لأجله، بل يقصد بدعائه التقرب إلى الله بالدعاء وعبادته التي هي أعلى الغايات، فيكون على يقين من نفع دعائه، وأن الدعاء مخ العبادة وخلاصتها، فإنه يجذب القلب إلى الله وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع لله الذي هو المقصود الأعظم في العبادة. ومن كان قصده في دعائه التقرب إلى الله بالدعاء هو أكمل بكثير لهذا الفضل العظيم، ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون. وهذا من ثمرات العلم النافع، فإن الجهل منع الخلق الكثير من مقاصد جليلة ووسائل جميلة، لو عرفوها لقصدوها، ولو شعروا بها لتوسلوا إليها، والله الموفق. المسألة 11 في تفسير من لم يحترز من عقله بعقله هلك بعقله. ما معنى قول الحكماء: من لم يحترز من عقله بعقله هلك بعقله؟ الجواب: وبالله التوفيق، اعلم أن من أجل نعم الله على الآدمي أن أعطاه هذا العقل الذي يعقل به الأشياء، يوازن بين المصالح والمضار، ويرجح الراجح من المصلحتين، ويرتكب الأخف من المفسدتين عند الاضطرار إلى ذلك، وينظر به عواقب الأمور وما تثمره الأعمال الدينية والدنيوية من الثمرات النافعة أو ضدها، ويلزم الإرادة بالعمل الصالح وباجتناب المضار. وأجل فوائد العقل وأحلى ثمراته العقل عن الله وعن رسوله الأخبار والتصديق بها، والتعبد لله تعالى بالاعتراف بها، والأحكام الباطنة والظاهرة والتخلق بها، والعمل بالصالح واجتناب المحرم. فهذا أجل ثمرات العقل، فبه عرف الله وعرفت أحكامه ودينه، وبه عبد الله وأطيع. وهذا وجه توجيه الله خطابه في كتابه لأولي الألباب، لأولي النهى، لقوم يعلمون. فالعقل هو الدليل للعبد وهو المرشد له في جميع المطالب، فما دام العقل عقلا حقيقيا فلا يترتب عليه إلا كل خير ونفع عاجل وآجل. وإنما يخشى الشر والضرر من أحد أمرين: إما قصوره وتقصيره، وإما تعديه ومجاوزته الحد الذي حد له إذا كان صاحبه في الحالين يعتقد استقامته وكماله، فحينئذ عليه أن يحترز من كل حالة منهما بما يليق بها ويناسبها. أما إذا كان الخلل من قصور العقل في معرفة العبد للحقائق، فإنه يظن معرفته بها وهو غالط في ذلك، فمنها هنا يقع الخطل والخلل، فداؤه في هذه الحال بتنقيح العقل وتصحيحه، بأن يسلك الطريق الموصل لمعرفة تلك الحقيقة التي وقع الغلط فيها، فإن من سلك الطرق المعوجة لم يهتدي إلى الصواب، وكذلك من ضعف سلوكه للطرق النافعة لم يصل إلى الحقيقة، ذاك يضل عنها وهذا يقصر عنها. ولا فرق في هذا بين الأمور الدينية والدنيوية، فإن الأمور لا تتم إلا بسلوك طرقها وأبوابها مع الجد التام في تحصيلها، فهذا من الأمور التي يتحرز منها بالمعرفة والاستقامة. وأما الأمر الثاني وهو مجاوزته للحد الذي حد له، فهذا خطره كبير، وذلك أن العقل من أكبر نعم الله وأجلها على العبد، فعلى العبد أن يشكر الله على هذه النعمة الكبرى، ويعترف لله بها، ويستعين بها على ما خلق له، وعلى ما ينفع، فإذا نسي نعمة الله عليه، وطغى بنفسه وأعجب بها وتاه بعقله، سلب هذه النعمة في أمور كثيرة أعظمها أن يسلب إيمانه، فإن كثيرا من الملحدين وأهل الحيرة والارتياب تاهوا بما أوتوا من ذكاء وفطنة، حتى تكبروا على ما جاءت به الرسل، واحتقروا الرسل وما جاءوا به، وفرحوا بعلومهم، وصارت عقولهم الذكية غير الزكية سببا لهذا الانحراف العظيم، والإلحاد المفسد للدنيا والآخرة، فعقولهم التي طغوا بها أوصلتهم إلى هذه الهاوية السحيقة. قد يرى كثير من أهل المهارة بالأعمال الدنيوية والاختراعات الحديثة قدرته على ما يعجز عنه غيره، فيتيه بعقله الفاسد، ويتوهم أن معرفته بهذه الأمور المادية دليل على تفوقه في العلوم النافعة والأعمال النافعة، ولا يخضع عقله لعلوم الرسل والدين الحق، فهذه مهالك هلك بها المعجبون بأنفسهم. وعلى العبد أن يحترز من القدح في حكم الله وشرعه أو في قدره، بأن يقيس حكمة الحكيم الحميد بأفعال القاصرين من العبيد، فيضل ويسيء ظنه بالله، ودواء هذا أن يعلم أن الله حكيم في كل ما خلقه من المخلوقات، وفي كل ما شرعه من الشرائع، وإن تتبع ما أوجده الله من الموجودات، يجدها في غاية الحكمة، ويجد آثار الإتقان، وحسن الخلق والانتظام التام عليها، ظاهرة لا تخفى إلا على من عمي قلبه، وانقلبت عليه الحقائق، وما خفي عليه من بعض الجزئيات التي لا يهتدي إلى معرفة الحكمة فيها، فليعلم العلم الكلي أن الله لا يخلق شيئا عبثا، وأنه أحسن كل شيء خلقه، وأتقن جميع ما صنعه، كذلك من نظر ما احتوى عليه شرعه العظيم من المحاسن والمصالح والمنافع، التي لا يمكن إحصاء أجناسها فضلا عن أنواعها وأفرادها، عرف بذلك أن الله كامل الحكمة، وأضر الجهل على الإطلاق، الجهل بحكمة الله، وأشد أنواع الغرور القدح فيها، وما جاء هذا الغرور إلا من إعجاب العبد الجاهل بعقله الفاسد، فنسأل الله ألا يزيغ قلوبنا عن الهدى والرشاد، إنه جواد كريم. المسألة الثانية عشرة في خطاب الحازم مع نفسه. الحازم هو الذي ينازع ويدافع الأقدار المؤلمة بما يدفعها قبل نزولها، أو يرفعها بعد نزولها، أو يخففها بالطرق المباحة أو المأمور بها، فإن أعياه ذلك استسلم للقدر ورضي بقضاء الله وسلم لأمره، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. كذلك يفر العبد مما يكرهه الله باطنا وظاهرا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ويفر من أسباب الهلاك والعطب والضرر إلى أسباب النجاة والسلامة وحصول النفع، ولكن الشأن في معرفة الأسباب النافعة والضارة، ثم في سلوك خير الأمرين ومدافعة أشد الضررين، والله الموفق وحده. والتثبت في سماع الأخبار وتمحيصها ونقلها وإذاعتها والبناء عليها أصل كبير نافع أمر الله به ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر بالتثبت وأخبر بالأضرار المترتبة على عدم التثبت، وأن من تثبت لم يندم، وأشار إلى الميزان في ذلك في قوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة، وأنه العلم والتحقيق في الإصابة وعدمه، فمن تحقق وعلم كيف يسمع وكيف ينقل وكيف يعمل فهو الحازم المصيب، ومن كان غير ذلك فهو الأحمق الطائش الذي مآله الندامة. وأحوج الناس إلى هذا الأمر الولاة على اختلاف مراتبهم وطبقاتهم، وأهل العلم على تفاوت درجاتهم، وذلك يحتاج إلى اجتهاد وتمرين للنفس وتوطين النفس لها على ملازمة التثبت مع الاستعانة بالله، والله الموفق المعين. ولا يزال المؤمن بإيمانه يقاوم جميع الواردات، يستدفع بإيمانه المكاره والشدائد، ويستديم به المحاب. إن وردت عليه الشدائد والمصيبات تلقاها بقوة إيمان وصبر ويقين، وهو في ذلك بثقته بربه وقوة ظنه ورجائه في حصن حصين. فرح إذا حزن الناس، مبتهج بذلك إذا اشتد اليأس. وإن وردت عليه المحبوبات تلقاها بطمأنينة وسكون، وحمله الإيمان على القيام بوظيفة الشاكرين، يفرح بها لا فرح أشر وبطر، بل لأنها من فضل ربه أوصلها بجوده إليه، ويصرفها فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والدين. وإن وردت عليه الأوامر الشرعية تلقاها بالرضا والتسليم، وهون إيمانه عليه القيام بها طاعة لربه وتكميلا لإيمانه وتقوية لإيقانه ورجاء لموعودها وخروجا من تبعة الترك. وإن دعته النفس الأمارة بالسوء إلى بعض المعاصي قال لها: الإيمان يا نفس، كيف يليق بك أن تأمريني بما يضعف إيماني؟ كيف تأمرينني بلذة ساعة تفوت لذات كثيرة من أبلغها لذة حلاوة الإيمان؟ أما تعلمين أن للإيمان حلاوة تزري بلذات الدنيا كلها؟ فالله الله يا نفس أن تفجعيني بهذه الحلاوة. ويحك يا نفس، أما لك نظر في عواقب الأمور؟ فإن خاصية العقل النظر في عواقب الأمور كما ينظر في مبادئها، وأنه لا يدخل في أمر من الأمور حتى يعرف المخرج منه بعافية وسلامة. أما علمت أن من وقع في المعاصي ارتكس، وكلما كررها استحكم قيده وحبسه وانتكس؟ ويحك يا نفس، إذا أردت أن تعصي الله فلا تستعيني بنعمه على معاصيه، فإن المعصية لا تتأتى إلا من القوة والعافية، ومن الذي أعطاها؟ ولا تتحرك إلا من توالي الشبع، ومن الذي يسر الأقوات وآتاها؟ ولا تكون في العادة إلا بخلوة من الخلق، ومن الذي أسبل عليك حلمه وستره؟ ولا تقع إلا بنظره إليك، فإياك أن تستخفي باطلاعه وعلمه. أما تعلمين يا نفس أن من جاهد نفسه عن المعاصي وألزمها الخير فقد سعى في سعادتها، وقد أفلح من زكاها، وأن من أطاع نفسه على ما تريد من الشر فقد تسبب لهلاكها ودساها؟ ويحك يا نفس، كيف بيني وبينك في المعاملة؟ أنت تريدين هلاكي وأنا أسعى لك بالنجاة، وأنت تحيلين علي بكل طريق يوقع في المضار والشرور، وأنا أجتهد لك في كل أمر مآله الخير والراحة والسرور. فهلمي يا نفس إلى صلح شريف يحتفظ كل منا على ما له من المرادات والمقاصد، ونتفق على أمر يحصل به للطرفين أصناف المصالح والفوائد. دعيني يا نفس أمضي بإيماني متقدما إلى الخيرات، متاجرا فيه لتحصيل المكاسب والبركات. دعيني أتوسل بإيماني إلى من أعطاه أن يتمه بتمام الهداية وكمال الرحمة، وأكمل ما نقص منه، لعل الله أن يتم علي وعليك النعمة. ولئن تركتني وشأني لم تعترضي علي بوجه من الوجوه لأعطينك كل ما تطلبينه من المباحات، وكلما تؤمله النفوس وترجوه، ولئن تركتني وشأني لأوصلنك إلى خيرات ولذات طالما تمناها المتمنون، وطالما مات بحسرتها قبل إدراكها البطالون. يا نفس، أما تحبين أن تنقلي من هذا الوصف الدنيء إلى أوصاف النفوس المطمئنة التي اطمأنت إلى ربها وإلى ذكره، واطمأنت إلى عطائه ومنعه، واطمأنت إليه في جميع تدبيره، واطمأنت إلى توحيده والإيمان به حتى سلاها عن كل المحبوبات، واطمأنت إلى وعده حتى كانت هي الحاملة للعبد على الطاعات المزعجة له عن المعاصي والمخالفات؟ فلا يزال المؤمن مع نفسه في محاسبة ومناظرة حتى تنقاد لداعي الإيمان، وتقول ممن يقال لها عند الانتقال من هذه الدار: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. المسألة 13: الدين النصيحة. النصيحة لله هي القيام بعبوديته الظاهرة والباطنة بإخلاص كامل وتكميل تام لأجزاء العبودية ظاهرا وباطنا، وفعل ما يقدر عليها منها، وعزم جازم على فعل ما لا قدرة له عليه لو قدر. والنصيحة لكتاب الله هي الجد في تعرف ألفاظه ومعانيه بحسب ما تصل إليه القدرة، والاجتهاد في العمل به، والدعوة إلى ذلك. والنصيحة للرسول هي كمال الإيمان به ومحبته وطاعته واتباعه، وتقديم قوله وهديه وسيرته على كل قول وهدي وسيرة، ونصر ما جاء به. ونصيحة أئمة المسلمين وهم سلاطينهم وحكامهم وولاتهم بالاعتراف بإمامتهم والتدين بالسمع والطاعة لهم، ونصيحتهم وإعانتهم على الخير الذي قاموا به قولا وعملا. ونصيحة عموم المسلمين أن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويعلم جاهلهم، وينصح من يراه مخلا بواجب أو متجرئا على محرم، وإرشاد الناس على اختلاف طبقاتهم إلى ما فيه صلاح لهم في أمر دينهم وأمر دنياهم، والدعوة إلى ذلك كله، ومجانبة غشهم في الأقوال والأفعال والمعاملات وأداء الحقوق لمن له حق على الإنسان. المسألة 14: في حسن المعاتبة. يعجبني ما وقع لبعض أهل العلم، وهو أنه كتب له إنسان من أهل العلم والدين ينتقده انتقادا حارا في بعض المسائل، ويزعم أنه مخطئ فيها، حتى إنه قدح في قصده ونيته، وادعى أنه يدين الله ببغضه بناء على ما توهم من خطئه، فأجاب المكتوب له: يا أخي، إنك إذا تركت ما يجب عليك من المودة الدينية، وسلكت ما يحرم عليك من اتهام أخيك بالقصد السيء على فرض أنه أخطأ، تجنبت الدعوة إلى الله بالحكمة في مثل هذه الأمور، فإني أخبرك قبل الشروع في جوابي لك عما انتقدتني عليه، بأني لا أترك ما يجب علي من الإقامة على مودتك والاستمرار على محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك انتصارا لنفسي، بل أزيد على ذلك بإقامة العذر لك في قدحك في أخيك، بأن الدافع لك على ذلك قصد حسن، لكن لم يصحبه علم يصححه، ولا معرفة تبين مرتبته، ولا ورع صحيح يوقف العبد عند حده الذي أوجبه الشارع عليه، فلحسن قصدك عفوت لك عما كان من كليم الاتهام بالقصد السيء، فهب أن الصواب معك يقينا، فهل خطأ الإنسان عنوان على سوء قصده؟ فلو كان الأمر كذلك لوجب رمي جميع علماء الأمة بالقصود السيئة، فهل سلم أحد من الخطأ؟ وهل هذا الذي تجرأت عليه إلا مخالف لما أجمع عليه المسلمون من أنه لا يحل رمي المسلم بالقصد السيء إذا أخطأ؟ الله تعالى قد عفى عن خطأ المؤمنين في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. ثم نقول: هب أنه جاز للإنسان القدح في إرادة من دلت القرائن والعلامات على قصده السيء، أفيحل القدح في من عندك من الأدلة الكثيرة على حسن قصده وبعده عن إرادة السوء ما لا يسوغ لك أن تتوهم فيه شيئا بما رميته به؟ وإن الله أمر المؤمنين أن يظنوا بإخوانهم خيرا إذا قيل فيهم خلاف ما يقتضيه الإيمان، فقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. واعلم أن هذه المقدمة ليس الغرض منها مقابلتك بما قلت، فإني كما أشرت لك قد عفوت عن حقي إن كان لي حق، ولكن الغرض النصيحة وبيان موقع هذا الاتهام من العقل والدين والمروءة الإنسانية. ثم إنه بعد هذا أخذ يتكلم عن الجواب عن انتقاده بما لا محل لذكره هنا في القول الجامع في البدعة. البدعة هي الابتداع في الدين، فإن الدين هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، وما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة فهو الدين، وما خالف ذلك فهو البدعة. هذا هو الضابط الجامع. وتنقسم البدعة بحسب حالها إلى قسمين: بدع اعتقاد، ويقال لها البدع القولية، وميزانها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأهل السنة المحضة السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأصول كلها، أصول التوحيد والرسالة والقدر ومسائل الإيمان وغيرها. وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية وقدرية ورافضة ومرجئة ومن تفرع عنهم، كلهم من أهل البدع الاعتقادية، وأحكامهم متفاوتة بحسب بعدهم عن أصول الدين وقربهم، وبحسب عقائدهم أو تأويلهم، وبحسب سلامة أهل السنة من شرهم في الأقوال والأفعال وعدمه. وتفصيل هذه الجملة يطول جدا. والنوع الثاني بدع عملية، وهو أن يشرع في الدين عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله، وكل عبادة لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب فإنها من البدع العملية، وهي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا كان من أصول الأئمة الإمام أحمد وغيره أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في المعاملات والعادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. ولهذا من قصور العلم جعل بعض العادات التي ليست عبادات بدعا لا تجوز، مع أن الأمر بالعكس، فإن الذي يحكم بالمنع منها وتحريمها هو المبتدع، فلا يحرم من العادات إلا ما حرمه الله ورسوله. بل العادات تنقسم إلى أقسام: ما أعان منها على الخير والطاعة فهو من القرب، وما أعان على الإثم والعدوان فهو من المحرمات، وما ليس فيه هذا ولا هذا فهو من المباحات، والله أعلم. المسألة 16: أركان الشكر. لما ذكر الباري نعمته على العباد بتيسير الركوب للأنعام والفلك، قال تعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ذكر أركان الشكر الثلاثة، وهي الاعتراف والتذكر لنعمة الله والتحدث بها، والثناء على الله بها والخضوع لله، والاستعانة بها على عبادة الله. لأن المقصود من قوله وإنا إلى ربنا لمنقلبون الاعتراف بالجزاء والاستعداد له، وأن هذه النعم الغرض منها أن تكون عونا للعبد على ما خلق له من طاعة الله. وفي قوله ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه تقييدها في هذه الحالة وقت تبوؤ النعمة، لأن كثيرا من الخلق تسكرهم النعم وتغفلهم عن الله وتوجب لهم الأشر والبطر، فهذه الحالة التي أمر الله بها هي دواء هذا الداء المهلك. فإنه متى ذكر العبد أنه مغمور بنعمة الله ليس من نفسه شيء، وإنما أصول النعم وتيسير أسبابها وتسهيل تحصيلها ثم بقاؤها واستمرارها ودفع ما يضادها وينقصها من الله تعالى، ومتى استحضر العبد لذلك خضع لله وذل وشكره وأثنى عليه. وبهذا تدوم النعم ويبارك الله فيها وتكون نعما حقيقية. المسألة السابعة عشرة في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسرها كثير من السلف بمن ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة من المسلمين، وأنه أشكل أمرهم على المسلمين، فأخبرهم الله تعالى أنهم في ذلك الوقت قد عملوا بمقتضى الإيمان، وهو طاعة الله في كل وقت وحال بما يتعلق بذلك الوقت والحال. فيؤخذ من هذا أن من كان على قول أو رأي ضعيف وقد عمل به مجتهدا متأولا أو فعله مدة طويلة أو قصيرة ثم تبين له صحة القول الذي ينافيه وانتقل إلى الثاني، أن عمله الأول مثاب عليه وهو مطيع لله فيه لكون ذلك القول هو الذي وصل إليه اجتهاده أو تقليده لغيره، وهو لم يزل حريصا على الصواب راغبا فيما يحبه الله ورسوله. فمن كانت هذه حاله فالله أكرم أن يضيع إيمانه، وما عمل بذلك الإيمان من خير أصاب فيه أو أخطأ فإن الله بالناس رؤوف رحيم. المسألة الثامنة عشرة في كمال تعاليم الدين. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال بعض المشركين وهو يستهزئ: إني لأرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة. قلت: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. ما أحسن ما أجاب به سلمان هذا العدو المستهزئ بما جاء به الرسول بهذا التعبير الذي يظن أنه يتطرق به إلى القدح. فبين سلمان رضي الله عنه أن هذه التعاليم الشرعية حتى في هذه الحال تعاليم عالية ترجع إلى تعظيم الله وتوقيره وإجلاله باحترام بيته عن الاستقبال له في هذه الحال، كما كان وجوب استقبال البيت في الصلاة مقصوده تعظيم الله بتعظيم بيته وحرماته. كذلك نهيه عن الاستجمار باليمين يعود إلى نظافة البدن والاعتناء بكمال النظافة البدنية وإبعاد اليمين عن مباشرة الأوساخ والنجاسات. ففي نفس الاستجمار والآداب التي علمهم الشارع إياها في هذا الموضع تكميل عبودية الله والتوقي التام عن النجاسات والأوساخ والاعتناء بالنظافة، فهل أعلى من هذا الإرشاد شيء؟ فتضمن جواب سلمان رضي الله عنه بيان الأحكام الشرعية مع قمع المعارضين والمستهزئين وإلقامهم الحجر، فنفس ما استهزأوا به من أعظم الحجة عليهم، وهكذا جميع الشريعة في مصادرها ومواردها على هذا النمط. المسألة التاسعة عشرة في تقديم الأعلى من المصالح. عن قبيصة بن وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا إلى القبلة. رواه أبو داود. يؤخذ من هذا الحديث فائدتان عظيمتان، إحداهما أنه إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وأن العمل المفضول قد يقترن بما يصيره أفضل من غيره، فإنه أمر بالصلاة مع هؤلاء الأمراء مراعاة لمصلحة الاتفاق والائتلاف وعدم الاختلاف، وأن تؤخر الصلاة معهم مع أن الأفضل عدم تأخيرها. الفائدة الثانية أن من كان حريصا على تكميل العبادات بأوقاتها وحدودها وتكميلاتها ولكنه تابع لغيره في عبادته، وذلك الغير يأتي بها على وجه ناقص، أن الحريص على التكميل الذي لا يتمكن منه لهذا السبب أنه يكمل له الأجر بنيته ولا ملام عليه بسبب اتباعه لغيره وعدم استقلاله. ويدخل في هذا التابع لغيره في صلاة الجماعة وفي أمور السفر وفي المناسك والجهاد وغيرها. وكثيرا ما يبتلى العبد بتقييده عن الكمال بعمل غيره، ولكن ليكن منك على بال إنما الأعمال بالنيات. المسألة العشرون في تكرار الأجر بتذكر المصيبة. روى الإمام أحمد عن الحسين بن علي مرفوعا: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهده، فيحدث عند ذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. هذا من منن الله على المؤمنين وفوائد المصائب، والحكمة في هذا واضحة، فإنه إذا ذكرها جدد صبرا لله وثناء عليه ورضا بقدره وتسليما لأمر الله، وتلك عبوديات قلبية وقولية متجددة، كما أن العبد إذا ذكر الله أو قرأ أو صلى أو صام أو عامل الله معاملة ظاهرة أو باطنة، جدد الله له ثوابا مهما تكررت إذا اقترن بها شرطها، وهو الإخلاص لله. وكذلك النعم إذا أنعم الله بها على العبد فشكر الله عليها أثابه على ذلك، ثم كلما ذكرها وتحدث بها واعترف لله بها ضاعف الله له الثواب، فالمؤمن لا يزال يغنم من ربه ويكسب خيرا كثيرا. المسألة 21 في الحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد الله، ومن أصدق من الله قيل، من جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح أن يحييه في هذه الدنيا حياة طيبة، وأن يجزيه في الآخرة أفضل الجزاء وخيره. فالحياة الطيبة اسم جامع لما يحصل به سرور القلب وراحته وطمأنينته وعدم قلقه واضطرابه في جميع مقامات الحياة. والبدن بالطبع تابع للقلب في راحته وضدها، فمن آمن إيمانا صحيحا بأن آمن بوحدانية الله وتوحده في الربوبية والألوهية وانفراده بالخلق والرزق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة، اطمأن لخير الدنيا وخبر رسوله اعترافا وتصديقا، ولأمره ونهيه إذعانا وانقيادا وعملا، وذلك يتضمن تصديق الخبر وامتثال الأمر واجتناب النهي. من قام بذلك حق القيام فلا بد أن يتحقق له هذا الوعد، ومن فاته ذلك أو بعضه فاته من هذه الحياة الطيبة بحسب ما ضيعه ونقصه، واعتبر ذلك بجميع مقامات هذه الحياة وتنقلات العبد فيها من غنى وفقر، وسراء وضراء، ومرض وصحة، وحصول محبوبات ووقوع مكاره ومصيبات، وقيام بعبوديات وحقوق ومعاملات، وجميع ما يعرض للعبد من التصرفات. فإنه إذا استصحب الإيمان الكامل تنقل في هذه المقامات بسكون وطمأنينة وقناعة واحتساب للثواب وخوف من العقاب، وكان عند النعماء والمحبوبات من الشاكرين، وعند المكاره والمصائب من الصابرين المحتسبين المرتقبين من الله أعظم الثواب، وكان ساعيا في المغنم في سرائه وضرائه، وإن قام بالعبادة التي بينه وبين الله كان داخلا في سرور قلبه ونعيم روحه، ورأى أن قطع أوقاته ونفاد ساعاته في كل ما يقربه إلى رب العالمين خير ما تنافس إليه المتنافسون، وأن هذا هو حقيقة الحياة التي من حرمها فهو مغبون غبنا لا ربح بعده. وإن قام بحقوق من له حق عليه من والدين وأولاد وأهل ومماليك وأقارب وجيران وأصحاب ونحوهم، كان الداعي له إلى ذلك طلب القرب من ربه واحتساب الأجر عنده واكتساب الفضائل والسلامة من الرذائل، فكان في قيامه بها مسرور القلب مطمئن النفس، لا يبالي بتعب بدنه ولا بنفقة ماله، لأنه يعتقد بذلك أنه تاجر مع الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وإن تناول لذاته وشهواته المباحة وقام بالكسب المباح بما يسره الله له، نوى بذلك الاستعانة على طاعة المولى المنعم والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، فهو ينتقل في هذه الأمور، وروح التقرب ورجاء الثواب والأجر وارتقاب الخير العاجل والآجل ملء قلبه وحشو فؤاده، ومع ذلك فهو يطمع في آخرته بكل خير عظيم وثواب جسيم. فهذه الحياة لا يمكن التعبير عن كنهها ولذاتها وطيبها، فقس بها حياة فاقد الإيمان والعمل الصالح الذي لا هم له إلا ما أكل وشرب وكسب، لا غاية له يرجوها ولا أصل له يبني عليه، فهذا من أين له الراحة والطمأنينة والفرح والسرور؟ وعيشته أدنى من عيشة البهائم السالمة من الهموم القلبية والآلام الروحية، فهذا قد خسر الدنيا والآخرة وحصلت له الصفقة الخاسرة. المسألة 22 في إشكال وجوابه في أصحاب الغار. وقع إشكال في قصة أحد الثلاثة أصحاب الغار لما عف عن بنت عمه لله تعالى في تلك الحالة التي منعه خوف الله تعالى من وقوع المحظور، كيف لم يتزوجها مع أن الظاهر أنها ليست بذات زوج؟ وأشكل منه في الآخر الذي لما وجد والديه نائمين وقد حلب لهما غبوقهما كره أن يوقظهما، وكره أن يعطي أحدا من أهله وأولاده، والصبية يتضاغون من الجوع. كيف لم يدفع حاجة هؤلاء المضطرين مع وجوب ذلك؟ وأنه لا ينافي البر للوالدين. فجاء الجواب لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر في قصة كل واحد من الثلاثة أعلى حالة في نيل ذلك الخلق الفاضل، فذكر أعظم عفة تقدر، وأعظم بر، وأعظم وفاء، بقطع النظر عما يقترن بتلك القضايا من الأمور الأخر، إذ ليست مقصودة ولا مرادة، وقد يكون ثم موانع وأعذار تعلم أو لا تعلم، والله أعلم. المسألة 23 في منزلة الحياء من الدين وفوائد أخرى. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. فيه مع ما يدل عليه من صريحه فوائد، منها أنه ينبغي للعبد أن يجتنب كل ما يستقبح ويستحيا منه عند الناس من الأقوال والأفعال، ومنها أنه إذا احتاج إلى بيانه بقوله أو فعله فليستعمل من المعاريض القولية والفعلية ما يضيع به أفهام الناس إلى خلاف الواقع. فإن حدث الإنسان الخارج منه نوعان: نوع يستحيا منه كالريح، ونوع لا حياء فيه عادة كالرعاف ونحوه. فأمر صلى الله عليه وسلم عند وجود الحدث الذي يستحيا منه ليظن الناس فيه الرعاف دون الريح، وما ألطف هذه الحيلة. ولهذا نقول إنه يدل على جواز استعمال المعاريض والحيل الحسنة التي لا محذور فيها، بل فيها مصلحة أو دفع مفسدة. ومنها أنه يتعين على من انتقضت طهارته ألا يمضي في صلاته، ولو عزم على قضائها حياء من الناس فإن المضي فيها ولو صورة محرم، والمحرم لا يحل للعبد أن يفعله مراعاة للخلق. ومنها أن المعاريض الفعلية كهذه القضية تشبه المعاريض القولية، وفيها للذيب مندوحة عن الكذب وسلامة من الذم. المسألة 24 في جواب عن كلام في صيد الخاطر. قال ابن الجوزي في أول الفصول من صيد الخاطر: في النفس شيء منه أفتون مأجورين. الجواب: وبالله التوفيق، ابن الجوزي رحمه الله وغفر له إمام في الوعظ والتفسير والتاريخ، وكذلك هو أحد الأصحاب المصنفين في فقه الحنابلة، ولكنه رحمه الله خلط تخليطا عظيما في باب الصفات، وتبع في ذلك الجهمية والمعتزلة، فسلك سبيلهم في تحريف كثير منها، وخالف السلف في حملها على ظاهرها، وقدح في المثبتين، ونسبهم إلى البلاهة، وهذا الموضوع من أكبر أغلاطه، ولذلك أنكر عليه أهل العلم، وتبرأ منه الحنابلة في هذا الباب، ونزهوا مذهب الإمام أحمد عن قوله وتخبيطه فيه. ومع ذلك فإن له في المذهب كتاب المذهب وغيره، وله تصانيف كثيرة جدا حسنة فيها علم عظيم وخير كثير، وهو معدود من الأكابر الأفاضل، ولكن كل أحد مأخوذ من قوله ومتروك سوى النبي صلى الله عليه وسلم. فكلامه في كتاب التأويل وكلامه في الفصول التي في أول صيد الخاطر كما أشرتم إليها يجب الحذر منها والتحذير. ولولا أن هذه الكتب موجودة بين الناس لكان للإنسان مندوحة عن الكلام فيه، لأنه من أكابر أهل العلم وأفاضلهم، وهو معروف بالدين والورع والنفع. ولكن لكل جواد كبوة، نرجو الله أن يعفو عنا وعنه. وفي صيد الخاطر أيضا أشياء تنتقد عليه ولكنها دون كلامه في الصفات، مثل كلامه عن أهل النار وفي الخوض في بعض مسائل القدر، وأشياء يعرفها المؤمن الذكي، وإننا نأسف على صدورها من قبل هذا الرجل الكبير القدر. المسألة 25: لا إشكال في نص رتب فيه دخول الجنة والنجاة من النار ونحوهما على الشهادتين. الأحاديث الكثيرة جدا التي فيها ترتيب دخول الجنة أو النجاة من النار أو كليهما أو الإسلام والإيمان على الشهادتين ليست مشكلة، بل هي ولله الحمد واضحة. فكما أن الإيمان عند الإطلاق يدخل في جميع الشرائع الظاهرة والباطنة، فكذلك الشهادتان، فإن الشاهد لله بالوحدانية وعدم الشريك يقتضي كمال اعتقاده ذلك وكمال الإخلاص لله والقيام بحقوق العبودية كلها، فإنها من التأله لله تعالى. فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج ونحوهما داخلة في ألوهية الله تعالى، كما تدخل أعمال القلوب فيها من الإنابة لله خوفا ورجاء ومحبة وتعظيما ورغبة ورهبة، وكذلك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في الشهادتين بأنه رسول الله. فكمال القيام بالتوحيد والمتابعة يوجب كمال الإيمان، ويترتب عليه من الفضائل والثواب ما رتبه الشارع على جميع الأقوال والأعمال الدينية ظاهرا وباطنا، فإنها كلها تفصيل وقيام بذلك، والله أعلم. المسألة 26 في حديث الوسوسة صريح الإيمان، قوله في حديث الوسوسة ذلك صريح الإيمان، والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وذلك أن ما يقع في القلب من وساوس الشيطان أو إلقائه إذا كان منافيا لما أخبر الله به ورسوله، فإن المؤمن لا يستريب في خبر الله ورسوله وما دل عليه من المعاني والعقائد، والشيطان لا بد أن يلقي من الشبهات والشكوك ما يتوصل به إلى حصول مراده، ولكن ما مع المؤمن من الإيمان واليقين ينفي ذلك ويكرهه أشد الكراهة، فلا يزال يكرهه ويدفعه حتى يستقر الإيمان في القلب صافيا من الأكدار سالما من الشبهات، فهذا صريح الإيمان الذي نفى الشبهات والشكوك، والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فلم يدرك من الإنسان إلا مجرد وساوس لا قرار لها ولا ثبوت، بل نفيها وكراهتها يزداد به المؤمن إيمانا والموقن إيقانا، فالاستعاذة منه من باب دفع الشر والمكروه والصائل، والرجوع إلى الإيمان بالله ورسوله، والاعتراف بوحدانيته وصفاته من باب الرجوع إلى الأصل الثابت الذي يدفع بذاته وقوته كل شك، وشبهة الاستعاذة فيها الاستعانة بالله على دفعه، والرجوع إلى الإيمان فيه الرجوع إلى فضله ورحمته، وهذا من أعظم الأسباب على الإطلاق في دفع هذه الشبهة التي هي من أعظم الشبهات، بل هذا يدفع كل شبهة عن الحق، فمتى تحقق العبد الحق وعلم علما لا يستريب فيه، علم أن كل ما ناقضه فهو باطل، ولا يتم ذلك إلا بالاستعانة بالله وتوفيقه، والله المستعان على حصول الخير ودفع الشر. المسألة 27 اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قضاء الله وقدره سابق للأعمال والحوادث، وقال بعض الصحابة ففيما العمل يا رسول الله؟ أجابه بكلمة جامعة مزيلة للإشكال، موضحة لحكمة الله في قضائه وقدره، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وذلك شامل لأعمال الخير والشر وللآجال والأعمار والأرزاق وغيرها، فإن الله بحكمته قد جعل مطالب ومقاصد وجعل لها طرقا وأسبابا، فمن سلك طرقها وأسبابها التامة يسر لها، ومن ترك السبب أو فعله على وجه ناقص لا يوصل إلى مسببه لم يحصل له ويسر لضده، فكما أن الأرزاق ونحوها منوطة بقضاء الله وقدره، ومع ذلك إذا ترك العبد السبب الموصل إلى الرزق أو فعله على وجه ناقص لم يتم له ما أراد، وإذا يسر له سبب الرزق من أي نوع كان يتيسر له بحبسه، كذلك الأعمال الموصلة إلى الجنة من يسر إلى سلوكها تامة لا نقص في شيء من مكملاتها ولا وجود لمانع من موانعها، فقد علم أنه مخلوق للسعادة، وضد ذلك بضده، فالقضاء والقدر موافق للأسباب لا مناف لها شرعا وعقلا وحسا، فإنه قدر الأمور بأسبابها وطرقها، وهو أعلم بها ومن يسلكها ومن لا يسلكها، فسبق علمه وتقديره لها لا يوجب ترك العمل، وإنما يوجب السعي التام لمن أحاط علمه بذلك وعرفه حق المعرفة، فكما أن من ترك النكاح وقال إن قدر لي ولد جاءني ولو لم أتزوج، ومن ترك الغرس والحرث وقال إن قدر لي زرع وثمرة حصلا ولو لم أزرع، ومن ترك الحركة في طلب الرزق وقال: إن قدر لي رزق أتاني من دون سعي وحركة، من فعل ذلك عد أحمق جاهلا ضالا. وكذلك من قال: سأترك الإيمان والعمل الصالح، والله إن كان قدر سعادتي حصلت، فهو أعظم جهلا وضلالا وحمقا من ذلك. وهذا واضح ولله الحمد. المسألة 28: الاحتجاج بالقدر على الشرك والكفر وأنواع المعاصي احتجاج باطل، لأنه يدفع أمر الله ورسوله ويعتذر به عن معاصيه لله، وذلك من أكبر الظلم والجهل والضلال. وكذلك احتجاج العبد بعد وقوع ما يكرهه بأن يقول: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، فإنه تقول على الله وتكذيب لقدرة الواقع لا محالة. وأما الاحتجاج بالقدر على وجه الإيمان به والتوحيد لله والتوكل عليه والنظر إلى سبق قضائه وقدره، فهو محمود مأمور به. وكذلك الاحتجاج به على نعم الله الدينية والدنيوية، فإنه يوجب للعبد شهود منة الله عليه بسبق قدره وإحسانه. وكذلك إذا فعل العبد ما يقدر عليه من الأسباب النافعة في دينه ودنياه ثم لم يحصل له مراده بعد اجتهاده، فإنه إذا اطمأن في هذه الحال إلى قضاء الله وقدره كان محمودا نافعا للعبد مريحا لقلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل. وكذلك إذا احتج به بعد التوبة من الذنب ومغفرة الله له على وجه الإيمان به كان حسنا، كما حاج آدم موسى صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينفع النظر إلى القضاء والقدر ليبعث العبد على الجد والاجتهاد في الأعمال النافعة الدينية والدنيوية، فإنه إذا علم أن الله قدر الوصول إلى المطالب والمقاصد بالأسباب المأمور بها جد واجتهد، عكس ما يظنه كثير من الغالطين أن إثبات القدر يثبط بل ينشط العاملين أبلغ مما لو كان الأمر لم يقدر له غاية. وكذلك ينفع النظر إلى القدر عند وجود المخاوف المزعجة، فإنه من علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه اطمأن قلبه وسكنت نفسه ولم ينزعج للأسباب المخوفة، بل يتلقاها بسكينة وطمأنينة ويقوم بما أمر بالقيام به عندها. وكذلك نفعه في المصائب وحلول المحن عظيم، فإن من يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا أصيب بمصيبة فعلم أنها من عند الله رضي وسلم لأمر الله وحكمه واحتسب أجره لله وثوابه. فهذا التفصيل في مسألة النظر إلى القضاء والقدر والاحتجاج به يأتي على جميع الأحوال، ويتبين أن منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، والله أعلم. المسألة 29 في الكهرباء ونتائجها. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. لم تزل حقيقة الكهرباء ونتائجها الباهرة وأعمالها العجيبة في طي الخفاء والكتمان، ولم يصل إليها في غابر الزمان علم أي إنسان حتى ترقت معارف الناس وعلومهم الطبيعية فوصلوا إلى هذا الأمر العظيم والكنز الثمين، وهو استخراج الكهرباء من المواد الأرضية والمائية والنارية وغيرها من المواد المتنوعة، فحققوا علمها وفرعوا نتائجها واخترعوا فروعها بعدما أتقنوا أصولها، فأوجدوا بها المخترعات الباهرة والصنائع الفائقة، وأوصلوا بها الأنوار والأصوات من المحال المتباعدة والأقطار الشاسعة في أسرع من لمح البصر، وكم ولدوا بها من أمور تبهر عقول العالمين، وما زالوا ولا يزالون في ترقية مخترعاتها وتفريعها. أفليس الذي علم الإنسان الذي كان ناقصا في علمه ناقصا في إرادته وقدرته وعمله، أليس الذي علمه هذه الأمور التي لم تخطر ببال أحد من البشر بقادر على أن يحيي الموتى وأن يجمع الخلائق كلهم بنفخة واحدة؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لم تزل كتب الله المنزلة على رسله، ولم تزل الرسل الكرام تقرر أمور الغيب والمعاد بأنواع البراهين والأدلة التي تجعلها من الأمور التي لا تقبل الشك، وأعداؤهم المكذبون برسالاتهم ليس عندهم ما يرد هذه الأمور العظيمة إلا مجرد استبعادات استبعدوها بعقولهم القاصرة وآرائهم الكاسدة، كما أن هذه الأمور متعذرة على قدر المخلوقين، فكذلك هي متعذرة على الخالق. هذا حاصل ما ردوا به ما جاءت به الرسل، ولم تزل هذه الطائفة الخبيثة في نمو وازدياد حتى طم بحرهم في هذه الأوقات الأخيرة، وانسلخوا عن أديان الرسل من جميع أمور الغيب بهذه الشبهة الباطلة، ونشأ الإلحاد، وطغى الماديون الذين ينكرون ما لم تصل إليه عقولهم. فأظهر الله هذه الآية الكبرى والحجة العظمى الدالة دلالة يقينية عينية على صدق ما جاءت به وأخبرت به الرسل من أمور الغيب والمعاد، فرأى كل من عنده أدنى عقل وإنصاف أن ما جاء به الرسول ونزل به القرآن هو الحق الصريح الذي صدقت له الآيات الأفقية، فكل شبهة يدلي بها أحد من المنكرين لما جاءت به الرسل يستندون فيها إلى الأمور الحسية والمشاهدات المادية، وأن الذي جاءت به الرسل يخالف ما زعموا من المحسوسات، فهذه الآية من أكبر ما يزلزل شبهتهم ويدحض باطلهم ويردهم على أعقابهم مغلوبين مقهورين بالحق المؤيد بالمنقول والمعقول والمحسوس. فهذه المخترعات الناشئة عن الكهرباء قد كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما هو دونها وما هو أهون منها، فيظل هؤلاء الضلال منها يسخرون وبمخبرها يكذبون. فلقد أراهم الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب، وقل جاء الحق وزهق الباطل. والمقصود أن وجود هذه الأمور الهائلة الحاصلة من نتائج تعليم الله للآدمي بواسطة القوة التي وضعها الله في الكهرباء يزداد بها المؤمن إيمانا وبصيرة بما جاءت به الرسل، فيضاف شاهد الإيمان إلى شاهد العيان، ولا يبقى في قلبه أدنى شك بصحة ما أخبرت به الرسل، فيكون بذلك من الموقنين، وتقوى الحجة التي لا يستطيع أحد إنكارها على الجاحدين، ويعلم بذلك أن تكذيبهم للرسل وإنكارهم ما جاءوا به مكابرة محضة واستكبار صرف، وأنه لا شبهة لهم فضلا عن أن تكون حجة. أليس الذي أقدر الآدمي على هذه الأمور الباهرة، مع أن قدرتهم وقدرة سائر الخلق ليس لها نسبة أصلا إلى قدرة الخلاق العليم، بقادر على أن يحيي الموتى ويجمع قاصيهم ودانيهم ويعلم ما تفرق من أجزائهم وما تلاشى من أوصالهم في أسرع من لمح البصر، فذلك دليل على أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. أليس التنادي الذي ذكره القرآن بين أهل الجنة وأهل النار مع البعد العظيم؟ كان في ذلك الوقت يراه المنكرون محالا ممتنعا، فجاءهم ما لا قبل لهم بدفعه. أليس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بإسرائه إلى بيت المقدس ومعراجه إلى ما فوق السماء صار محل فتنة واستبعاد للمنكرين، مع أن آيات الرسل قد تقرر عند الخلق خرقها للعوائد، فهؤلاء ورثة أولئك، فلينكروا نقل الأصوات والأنوار وغيرها من الأقطار الشاسعة. فلو أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أن الناس سيطيرون في الهواء ويتخاطبون في مشارق الأرض ومغاربها وغيرها مما ظهر وسيظهر، فهل تظنهم إلا يزدادون تكذيبا وبه سخرية؟ ولهذا من حكمة الله أن الله لم يصرح بذكر هذه الأمور، لأن الناس مولعون بعدم التصديق بما لم يروه أو يروا نظيره، فلم يصرح بذكره رحمة بالعباد، ولكنه ذكر في غير آية من كتابه ما يدل على ذلك، بحيث إذا وقعت هذه الأمور فهم الناس دلالته عليها. فالمؤمن يستفيد غاية الفائدة إذا نظر للمخترعات الحاضرة بنور إيمانه ودلالتها على المطالب العالية، ولا شك أن فائدة المؤمن في معرفتها أعظم من فائدة من اخترعوها فلم ينتفعوا بها في أمر دينهم ولا في أمر دنياهم، وإنما كانت وبالا عليهم. فنسأل الله ألا يزيغ قلوبنا وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله على محمد وسلم. المسألة 30: الوقت لك أو عليك؟ الوقت إما لك ربح ومغنم، وإلا عليك وزر ومأثم، وإما خسارة وتفويت للمنافع، وهذه الثلاثة الأقسام لابد للإنسان من واحد منها. فمن كان وقته في طاعة الله من صلاة وصيام وقراءة وذكر وجهاد وحج وعلم وقيام بحق الله أو بحقوق الخلق، فهو له مغنم وربح، وسيحمد غبه بعد حين، وسيغتبط بما قدمت يداه. ولا بد لمن كان على هذا الوصف من الراحات، واستعمال ما يعين على العبادة من استعمال الطيبات. وهذه الوسائل ينسحب عليها حكم الوقت، وتكون عبادات مع النية الصالحة. ومن كان وقته في الشر وعمل المعاصي والإصرار على ما يسخط الله تعالى من جميع أجناس المعاصي المتعلقة بحق الله أو حق خلقه، فهو يسعى إلى دار الشقاء، وعاقبته أوخم العواقب، وسيجد غب أعماله إذا انقطعت الأسباب. فإن تمتع في الدنيا قليلا أعقبه ذلك حزنا طويلا. ومن كان وقته في الغفلات والاشتغال بما لا يعين من اللذات والمباحات، فقد خسر وقته الذي هو أنفس من كل نفيس، وخسر خسرانا مبينا، وفاتته المتاجر والأرباح. فسبحان من فاوت بين عباده هذا التفاوت، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. المسألة 31 في مقاومة الفقر والجهل والمرض. كثر بحث الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين أقطارهم في السعي في مقاومة الجهل والفقر والمرض، والسعي إلى ذلك بكل الوسائل، وزعموا أو أكثرهم أنهم ظفروا في هذه المهمة الكبيرة ظفرا لم يصل إلى قريب منه الأولون والآخرون، وصاروا يتبجحون ويفتخرون بذلك، وأن هذا العصر هو عصر النور والرقي والتقدم الباهر، وأن هذه المقاومة لهذه الأعداء الثلاثة التي يرون الأعداء والعداوة منحصرة فيها قد نجحت نجاحا تاما، وصاروا يصفون ما وصلوا إليه بأوصاف كثيرة، وخدعوا وانخدع بهم غيرهم في هذه الدعاوى التي إذا حققت وبحث فيها عن الغايات والمقاصد وعن الوسائل وما توصل إليه وجد الأمر على خلاف ما يقولون، والواقع يعاكس ويناقض ما كانوا يظنون، وذلك أن الوسائل المطلوبة يقصد بها غاياتها الشريفة ومقاصدها العالية ومنافعها السامية. فمتى أوصلت الوسائل إلى الخيرات والأمور العالية وقمعت الشرور والأضرار والمفاسد، فهي التي يفتخر بها المفتخرون ويتنافس فيها المتنافسون، ولمثلها فليعمل العاملون. ومتى لم تحصل غاياتها النافعة الشريفة بل توسل بها إلى الأمور الضارة الخسيسة، صار ضررها كبيرة وشرها مستطيرة، وعادت نقمة على أهلها. فالعلوم والمعارف يقصد بها هداية القلوب وترقية الأخلاق، ومعرفة الطرق إلى الاستفادة الدنيوية والدينية من الصنائع والأعمال، وكيفية الوصول إلى نافعها وتوقي ضارها. والمقصود من مقاومة الفقر والأمراض على اختلاف أنواعها بجميع طرقها التوسل بالأبدان الصحيحة القوية إلى كل عمل نافع ديني ودنيوي، والتوسل بالغنى إلى التحرر من رق المخلوقين، وقيام المعايش الضرورية والكمالية، وقيام المشاريع الدينية والدنيوية، والتوسل بذلك كله إلى القيام بما خلق له العباد من معرفة الله وعبادته وحده لا شريك له، وقيام الدين الحق والذب عنه، ومقاومة أهل الباطل، وقيام جميع المصالح الكلية الدينية والدنيوية. فمتى كان سعي الناس في تحصيل العلوم والمعارف وفي الغنى وقوة الأبدان وصحتها لتلك المقاصد الجليلة، عاشوا عيشة طيبة وحياة طيبة، وتم لهم الرقي الروحي والجسدي، وهو إصلاح الدين وإصلاح الدنيا، وحصلت لهم الراحة التامة والسلم الدائم والحضارة الصحيحة. ومتى كانوا بعكس ذلك وكان سعيهم مقصورا على الأمور المادية والأغراض الجسدية والأهواء النفسية، ولم يكن لهم التفات إلى ما خلقوا له من صلاح القلوب وصلاح الأخلاق والإخلاص للخالق والإحسان إلى المخلوق، صارت هذه الأمور وبالا عليهم، وصار شرها غالبا لخيرها وضررها مربيا على نفعها، والتاريخ والواقع يشهدان بذلك. فاعتبر بهذا الأصل أحوال الخلق، تجد الأمر مطابقا لما ذكرنا مطابقة صحيحة. المسألة 32 في الميزان بين ما يخرج من الدين من الكفر والنفاق وما لا يخرج. الحمد لله، يتضح هذا بذكر أصل كبير دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة، وهو أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم خير لا شر فيه، وقسم بالعكس، والقسم الثالث ما يجتمع فيه خير وشر، وإيمان ونفاق، وإيمان وكفر، وهذه الأقسام إنما تتم معرفتهم بمعرفة حقيقة الإيمان، ومعرفة ما يضاده من كفر ونفاق ومعصية، وبحسب اتصاف العبد بذلك. أما حقيقة الإيمان الصحيح التام، فهو الإيمان بجميع ما أمر الله به ورسوله من أصوله الكلية والجزئية، والاعتراف بذلك، والانقياد ظاهرا وباطنا لطاعة الله ورسوله. فمتى كان العبد متحققا بأصول الإيمان، منقادا بقلبه وبدنه لطاعة الله ورسوله، فقد قام بجميع ذلك اعتقادا وانقيادا وطاعة، فهو المؤمن حقا الذي اجتمع فيه الخير كله، وتمت له السعادة والفلاح. ومتى فقد أحد الأمرين أو كليهما، فهو كافر خارج من الدين، إما منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وإما كافر معلن بكفره. ومتى كان معه أصل الدين واعتقاداته المجملة، ولكنه يخل بكثير من واجباته ويتجرأ على المحرمات، فهذا قد اجتمع فيه خير وشر وأسباب موجبة للعقاب بحسب ذلك. خصال نص الشارع على أنها من النفاق، أو صاحبها مشبه للمنافقين، كالكسل عن الصلاة والرياء وإخلاف الوعد والكذب والغدر وعدم الوفاء بالعهد وغير ذلك، فهذا من النفاق الأصغر الذي يوجب العقوبة ويمنع من المثوبة، ويخرج العبد من الإيمان الكامل ويدخله في أوصاف المنافقين بحسب ما فيه منها، ولكنه لا يخرج العبد من الإيمان. وكذلك الكفر والشرك، منه أكبر مخرج من الدين كالتكذيب لله ورسوله، والشرك في عبادة الله بأن يصرف من العبادات شيئا لغير الله من المخلوقات، ومنه كفر وشرك أصغر كالاقتتال بين المسلمين والنياحة والتبرؤ من النسب والرياء ونحو ذلك، مما أطلق الشارع عليه الكفر أو الشرك، وهو لا يخرج من الدين، فإنه من شعب الكفر والشرك. ولهذا يجتمع في العبد خصال إيمان وخصال كفر ونفاق، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو الواقع. وشواهد هذا الأصل الكبير من القرآن والسنة كثيرة جدا، والله أعلم. المسألة الثالثة والثلاثون: سئل عن بلاد الشرك ما تصير به بلاد إسلام، وعما قارب لنا من بلاد العراق والبحرين وغيرهما، هل هي بلاد إسلام وما يطلق عليها؟ وعن السفر لبلاد الشرك لأجل التجارة، وعمن يقيم فيها ثم يرغب ويتأهل فيها ويسكن، وعن إظهار الدين في بلد المشركين، وما يلزم الرجل من الولاء والبراء والنطق بتكفير الكافر. الجواب: هذه المسائل ولله الحمد معروفة، وكلام أهل العلم فيها معروف، نورد ما تيسر لنا منه، ونرجو الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويجعل عمل الجميع خالصا لوجهه الكريم. فنقول: قد ذكر أهل العلم رحمهم الله الفرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، فبلاد الإسلام التي يحكمها المسلمون وتجري فيها الأحكام الإسلامية ويكون النفوذ فيها للمسلمين، ولو كان جمهور أهلها كفارا، وبلاد الكفر ضدها، فهي التي يحكمها الكفار وتجري فيها أحكام الكفر ويكون النفوذ فيها للكفار، وهي على نوعين: بلاد كفار حربيين وبلاد كفار مهادنين، بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة. فتصير إذا كانت الأحكام للكفار والنفوذ لهم دار كفار، ولو كان بهذا كثير من المسلمين. وكل أحد يعرف ولا يشك أن العراق والبحرين وغيرهما من البلاد المجاورة ونحوها من المستعمرات الإنجليزية، وأنهم هم الذين لهم النفوذ والحكم بها، ولكنهم يدخلون في الكفار المهادنين لما بينهم وبين المسلمين من الأمان في عدم تعدي أحدهما على الآخر وارتباط التجارة كما هو معروف لكل أحد. وأما الهجرة من دار الكفار، سواء كانت دار حرب أو دار صلح وهدنة، فنسوق فيها كلام أهل العلم وأدلتهم فيها بلفظها. فقال في المغني: فصل في الهجرة، وهي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إلى آخر الآيات، وأورد الأدلة إلى آخره، وأطال الكلام رحمه الله، فمن أراد المراجعة فعليه به. وقال أيضا في الإقناع وشرحه: وحكم الهجرة إلى آخره، فمن أراد المراجعة فليراجعه، وكذلك ذكر في المنتهى وشرحه، كذلك ابن مفلح في الفروع، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير، متفقون على الوجوب إذا عجز عن إظهار دينه، واستحبابه إذا كان قادرا على ذلك، وليس لأحد خروج عما قالوا واستدلوا عليه وعللوه، يبقى علينا ما هو إظهار الدين، وما هو الدين، فالإظهار ضد الإخفاء، فالمظهر لدينه هو الذي يتمكن من إعلانه، ولا يضطهد على ذلك، ولا يخفيه، والعاجز عن الإظهار هو الذي لا يقدر على إظهار إيمانه وتوحيده، وعقائد دينه وشرائعه، والدين لا يحد ولا يفسر بتفسير أحد، ولا أوضح من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجمع، فإنه فسره بمجموع عقائد الدين وشرائعه وحقائقه، حيث بين أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فجعل ذلك كله هو الدين. فمتى قدر الإنسان على إظهار هذه الأمور وعدم إخفاء شيء منها فهو المظهر لدينه، ومتى عجز عن إظهارها أو إظهار شيء منها فهو عاجز عن إظهار دينه، وهذا بحمد الله واضح لا إشكال فيه. فلو كان يقدر أن يصلي ويصوم لكن لا يقدر أن يظهر توحيده وإيمانه وعقيدته، كان عاجزا عن إظهار دينه. وقد تقدم أن بلاد الكفر نوعان: بلاد حرب واضطهاد، وبلاد عهد وهدنة وأمن. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يهاجروا من مكة، حيث كانت بلاد كفر واضطهاد وأذية وفتنة للمؤمنين، إلى بلاد الحبشة، وهي بلاد كفر ولكنها بلاد أمن واطمئنان، وهي أخف بكثير من بلاد الفتنة، والشر القليل أهون من الشر الكثير، ولهذا تمكن الصحابة رضي الله عنهم من إظهار دينهم فيها، حتى إن الوفد الذي أرسلته قريش إلى النجاشي بهدايا كثيرة عالجوا النجاشي في تسليم المؤمنين إليهم، فلم يفعله حتى قالوا له: إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما لتهييجه على الغضب عليهم، لعله يسلمهم إليهم، إنهم يقولون إن عيسى عبد الله ورسوله. فلما دعا النجاشي جعفرا وأصحابه ليسألهم عما قالوه عنهم، فلم يسعهم رضي الله عنهم حتى صرحوا بمقالتهم بين يدي النجاشي، وأنه عبد الله ورسوله، فاعترف النجاشي بالحق وطرد الوفد وأرجعهم خائبين. ولم يكن عند النجاشي قبل هذا المجلس علم بما كانوا يقولونه في عيسى، والمقصود أنه لا بد من إظهار الدين وشرائعه. فإذا نظرنا إلى ما حولنا من الممالك المذكورة في هذه الأوقات، وجدنا أنه يتمكن كل أحد من إظهار دينه ومعتقده لانتشار الحرية، فصار المؤمن والكافر والبر والفاجر كل يعلن بما اعتقده، وإن حصل تقصير أو افتتان فهو من كثرة الشر، ولا يؤتى العبد إلا من قبل نفسه. ولهذا كان الدعاة لمذهب السلف كالشيخ محمد رشيد والألوسيين والشيخ قاسم بن مهزع وغيرهم يظهرون مذهب السلف والدعوة إلى الدين الإسلامي أصوله وشرائعه، ما هو معروف معلوم من غير معارض ولا ممانع. كذلك من عنده دين من أهل نجد، إذا ذهبوا لتلك الأقطار المذكورة فإنهم يتمكنون من إظهار ما هم عليه، وهذا أمر لا يشك فيه. ولكن من أعظم الأخطار الإقامة مع العائلة هناك، وإدخالهم في المدارس التي لا يخرج منها أحد إلا وهو مختل العقيدة إلا ما شاء الله. وبهذا الذي ذكرناه يعلم أن من كان عاجزا عن إظهار دينه لا يحل له المقام بلا شك، لكن بشرط قدرته على الهجرة. وأما السفر إلى هذه الأقطار للإتجار مع حفظ العبد لدينه وقدرته على إظهاره، فما المانع من ذلك؟ والمسلمون ما زالوا يسافرون للتجارة لبلاد الكفر في وقت الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى، وذكروا ما يدل عليه، فقال في المغني مسألة: وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر. وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئا فنأخذ منهم مثله، لما روي عن أبي مجلز لاحق بن حميد قال: قالوا لعمر: كيف نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك خذوا منهم. وعن زياد بن حدير قال: كنا لا نعشر مسلما ولا معاهدا، قال: كفار أهل الحرب، فنأخذ منهم كما يأخذون منا. كذلك ذكر صاحب الشرح الكبير، وهذا صريح في اتجار الصحابة ومن بعدهم من المسلمين إلى دار الحرب بالتجارة، فكيف دار الذين لهم عهد وأمان وهدنة؟ وقال ابن مفلح في الفروع: وأهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمان أخذ منهم العشر دفعة واحدة، سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلوا إليها أم لا، وعنه إن فعلوا ذلك بنا فعلناه بهم وإلا فلا. وقد ذكر هذه المسألة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجمع بين الشرح والإنصاف فقال: ومن دخل دار الحرب رسولا أو تاجرا بأمانهم فخيانتهم محرمة عليه، إنما أعطوا الأمان مشروطا بترك خيانتهم. وكذلك ذكر ذلك في الإقناع والمنتهى وغيرهما من كتب أهل العلم. وكل هذا دليل على جواز الاتجار إلى بلدانهم بشرط أن يتمكن الإنسان من إقامة دينه وحفظه. ومن فضل الله أن أهل نجد أعزاء في كل مكان يأتون إليه من هذه الأقطار، وذلك بفضل الله، ثم بفضل سعي حكومتهم يتمكنون من إظهار دينهم ومعتقداتهم. ومن قصر في شيء من ذلك فذلك من قبل نفسه، ومن تأمل الأمور وعرف الواقع لم يبق عنده ريب في هذا ولا شك، والله الموفق. وأما قولك وما يلزم الإنسان في الولاء والبراء والنطق بتكفير الكافر، فهذه مسألة مبنية على أصل كبير، وهو أن الله تعالى عقد الأخوة والموالاة والمحبة بين المؤمنين كلهم، ونهى عن موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصارى ومجوس ومشركين وملحدين ومارقين وغيرهم، وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين. ودلائل هذا من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، فكل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية، فإنه تجب محبته وموالاته ونصرته، وكل من كان بخلاف ذلك فإنه يجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة. فالولاء والبراء تابع للحب والبغض، والحب والبغض هو الأصل، وأصل الإيمان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم، وأن تبغض في الله أعداءه وأعداء رسله. وكل من حكم الشرع بتكفيره فإنه يجب تكفيره، ومن لم يكفر من كفره الله ورسوله فهو كافر مكذب لله ورسوله، وذلك إذا ثبت عنده كفره بدليل شرعي، والله سبحانه وتعالى أعلم. وإن حصل لكم إشكال في هذا الكلام أو زيادة في البحث فالأحسن أن يكون شفهيا، والله تعالى يتولانا وإياكم برحمته، ونسأله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم. المسألة 34 في اختلاط المسلمين بالكفار. الاختلاط بين المسلمين والكفار الذي لا يحصل منه إلا شر وضرر وتهاون بالدين ورغبة في أمور الكفار وأحوالهم، فهذا من أعظم المنكرات وأشدها ضررا. وعلى ولاة الأمور وفقهم الله لإقامة الدين إذا ابتلوا بمثل هذا الاختلاط أن يراقبوا المسلمين ويلزموهم بإقامة دينهم، ويمنعوهم أشد المنع من مجارات الكفار على التهاون بأمور الدين، ويتفقدوهم تفقدا دقيقا، فإن خلطتهم لهم فيها خطر كبير، فيجب أن يتلافى هذا الخطر من لهم الأمر وهم المسؤولون عن ذلك المتعين عليهم. نرجو الله تعالى أن يأخذ بنواصيهم إلى الخير، إنه جواد كريم. المسألة 35 في آداب العالم والمتعلم. سين: ما الآداب التي ينبغي للعالم والمتعلم التخلق بها؟ أصل الأدب لكل منهما الإخلاص لله وطلب مرضاته وقصد إحياء الدين، والاقتداء بسيد المرسلين، فيقصد وجه الله تعالى من تعلمه وتعليمه وتفهمه وتفهيمه وفي مطالعته ومدارسته ومراجعته، وأن يزيل عن نفسه وغيره موت الجهل وظلمته، وينير قلبه ويحييه بالعلم النافع، فإن العلم نور يستضاء به في الظلمات وحندس الجهالات، فكلما ازداد علما ازداد نورا بمعرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال والحلال من الحرام والصحيح من الفاسد، وعرف مراتب الأشياء وطرق الخير من الشر. فالعلم عبادة تجمع عدة قربات: التقرب إلى الله بالاشتغال به، فإن أكثر الأئمة نصوا على تفضيله على أمهات العبادات، وذلك في أوقاتهم الزاهرة بالعلم، فكيف بهذه الأوقات التي تتلاشى فيه أو كاد أن يضمحل؟ والاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ونفعه واصل لصاحبه ومتعد إلى غيره، ونافع لصاحبه حيا وميتا. وإذا انقطعت الأعمال بالموت وطويت صحيفة العبد، فأهل العلم حسناتهم تتزايد كلما انتفع بإرشادهم واهتدي بأقوالهم وأفعالهم. فحقيق بالعاقل الموفق أن ينفق فيه نفائس أوقاته وجواهر عمره، وأن يعده ليوم فقره وفاقته. وينبغي للمعلم أن يصبر على التعليم، ويبذل جهده في تفهيم كل طالب ما يتحمله ذهنه، ولا يشغله بكثرة القراءات أو بما لا يتحمله ذهنه، وأن ينشطه على الدوام، ويكثر من سؤاله وامتحانه، ويمرنه على المباحثة وتصوير المسائل وبيان حكمتها ومآخذها، ومن أي الأصول الشرعية أخذت، فإن معرفة الأصول والضوابط واعتبارها بالمسائل والصور من أنفع طرق التعليم. وكلما ذاق طالب العلم لذة فهمه وحسن مأخذه ازدادت رغبته وقوي فهمه، وكذلك ينبغي له أن يوقظ فهمه بكثرة البحث والسؤال والجواب، ويريه السرور إذا أورد عليه سؤالا أو إشكالا أو عارضه بما قاله، فإن القصد النفع والوصول للحق لا الانتصار للقول الذي يقوله والمذهب الذي يصير إليه، بل إذا أرشده من دونه إلى خلل بما قاله شكره عليه وبحث معه بحثا يقصد منه الوصول إلى الحقيقة، لا نصر ما هو عليه من الطريقة. ورجوع المعلم إلى فهم المتعلم حيث يكون أقرب إلى الصواب أدل شيء على فضيلته وعلو مرتبته وحسن خلقه وإخلاصه لله تعالى. وإذا لم يصل إلى هذه الحال فليعود نفسه ذلك وليتمرن عليه، فإن المزاولات تعطي الملكات، والتمرينات ترقي صاحبها لدرج الكمال. وينبغي للمتعلم أن يحسن الأدب مع معلمه، ويحمد الله إذ يسر له من يعلمه من جهله، ويحييه من موته، ويوقظه من سنته، وينتهز الفرصة كل وقت في الأخذ عنه، ويكثر من الدعاء له حاضرا وغائبا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأي معروف أعظم من معروف العلم؟ وكل معروف ينقطع إلا معروف العلم والنصح والإرشاد. فكل مسألة استفيدت عن الإنسان فما فوقها حصل بها نفع لمتعلمها وغيره، فإنه معروف وحسنات تجري لصاحبها. وقد أخبرني صاحب لي كان قد أفتى في مسألة في الفرائض، وكان شيخه قد توفي، أنه رآه في المنام يقرأ في قبره فقال: المسألة الفلانية التي أفتيت فيها وصلني أجرها، وهذا أمر معروف في الشرع، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وينبغي أيضا للمتعلم أن يلطف بالسؤال ويرفق بمعلمه، ولا يسأله في حالة ضجر أو ملل أو غضب، لئلا يتصور خلاف الحق مع تشوش الذهن. وأقل الحالات أن يقع الجواب ناقصا، وإذا رآه مخطئا في شيء فلا يصرح بالخطأ، بل ينبهه بصورة متعلم وسائل، فإنه لا يزال كذلك حتى يتضح له الصواب، لأن كثيرا من الناس إذا صرحت له بخطئه بعد رجوعه وصعب عليه الأمر إلا من ملك نفسه، فإنه لا يبالي إذا رد عليه قوله وصرح له بالخطأ، وهذا الحال من أندر الأحوال. وليس بين العبد وبينها إلا توفيق الله والاجتهاد في رياضة النفس. وكذلك ينبغي للمتعلم إذا دخل في فن من فنون العلم أن ينظر إلى كل باب من أبواب العلم، فيحفظ منه الأشياء المهمة وبحوثه النافعة، فيحققها ويتصورها كما ينبغي، ويحرص على مآخذها وما هي مبنية عليه، فإنه لا يزال على هذه الحال حتى يحصل له خير كثير وعلم غزير. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ويسأل الله التوفيق والهداية دائما، فإنه قريب مجيب. وصلى الله على محمد وسلم. المسألة 36 في فائدة السؤال لمن يوجه إليه. سين: ما فائدة السؤال لمن يوجه إليه؟ جيم: يقول الشيخ في جملة جواب له: ونحن ممنونون في كل ما يقع لكم من الإشكالات، لأنها قد تصير سببا لبحث أمور لم تخطر على البال ومراجعة محالها، وهذا من طرق العلم، فلا تحرمونا ذلك. أرجو الله أن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه. وينبغي للمفتي والعامل في مسائل الخلاف أن يتحرز غاية التحرز في الخروج من الخلاف، وأن يسلك طريق الاحتياط في فتواه وعمله، إلا إذا كان الخلاف ضعيفا جدا لا ينظر إليه وليس له حظ من النظر. هذا في ابتداء الأمر وفي الأمر الذي يمكن تلافيه. فأما إذا مضى الأمر وحصل العمل بقول مفتٍ، والمسألة خلافية، والخلاف فيها قولي له حظ من النظر والدليل، فينبغي عدم الحكم بنقضه وإبطاله، لأن الأمور لها أحوال وقت الابتداء وإمكان التدارك، وأحوال إذا تعذر ذلك. المسألة 37 في أقسام العلوم. ما أقسام العلوم؟ سين: ما أقسام العلوم؟ جيم: العلوم قسمان: علوم نافعة تزكي النفس وتهذب الأخلاق وتصلح العقائد وتكون بها الأعمال صالحة مثمرة للخيرات، وهي العلوم الشرعية وما يتبعها مما يعين عليها من علوم العربية. والنوع الثاني: علوم لا يقصد بها تهذيب الأخلاق وإصلاح العقائد، وإنما يقصد بها المنافع الدنيوية فقط، فهذه صناعة من الصناعات، وتتفاوت بتفاوت منافعها الدنيوية، فإن قصد بها الخير وبنيت على الإيمان والدين صارت علوما دنيوية دينية، وإن لم يقصد بها الدين صارت علوما دنيوية محضة لا غاية شريفة لها، بل غاياتها دنيئة ناقصة جدا، وربما ضرب أهلها من وجهين: أحدهما قد تكون سببا لشقائهم الدنيوي وهلاكهم وحلول المثلات بهم، كما هو مشاهد في هذه الأوقات، حيث صار ضرر العلوم التي أحدثت المخترعات والأسلحة الفتاكة شرا عظيما على أهلها وغيرهم. والثاني أن أهلها يحدث لهم الزهو والكبر والإعجاب بها، وجعلها هي الغاية المقصودة من كل شيء، فيحتقرون غيرهم ويناوئون علوم الرسل التي هي العلوم النافعة، فيدفعونها ويتكبرون عنها، فرحين بعلومهم التي تميزوا بها عن كثير من الناس. فهؤلاء ينطبق عليهم أتم الانطباق قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فنعوذ بالله من علم لا ينفع. التفسير: سين: أي القولين أصح في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به؟ جيم: التأويل يطلق بمعنى التفسير والعلم به، ويطلق بمعنى بيان الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. فإن كان الأول فيكون قوله والراسخون معطوفا على قوله إلا الله، وعلى هذا فإن معناه أن المتشابه هو ضد المحكم، وهو الذي فيه احتمالات، فالراسخون في العلم يفهمونه ويرجعونه إلى المحكم، فالنص الصريح يقضي على النص الذي فيه عدة احتمالات. وإن كان الثاني فالتأويل الذي هو بمعنى نفس حقيقة المخبر عنه من صفات الله وصفات اليوم الآخر لا يعلم كنه ذلك وكيفيته إلا الله تعالى، فيكون الوقوف على إلا الله، ويكون معنى قوله والراسخون في العلم بمعنى أنهم يفوضون معرفة الكنه والكيفية إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي وما كان من عند ربنا فهو حق سواء عرفنا كنهه أم لا، وكلا القولين صحيح، وقد قال بكل منهما طائفة من السلف، والجمع بينهما على ما ذكرنا من اختلاف معنى التأويل أولى وأحسن. أصول الفقه سين: لماذا انفردت بعض مسائل الفقه بحكم خاص؟ جيم: اعلم على وجه الإجمال أنه لا يوجد في الشرع مسألة واحدة انفردت عن جميع نظائرها بحكم خاص إلا لسبب ووصف امتازت به وأوجب لها الخروج عن نظائرها، لأن من أصول الشرع المضطردة أن الشارع لا يفرق بين المتماثلات من كل وجه، وإذا اتبعت هذا النوع وجدت الأمر كما ذكرنا. من ذلك باب العاقلة، فإن الأصل أن على المتلف ضمان ما أتلفه، ولكن لما كان قتل الخطأ وشبهه يكثر والقاتل لم يتعمد تعمدا محضا وحمله جميع الدية شاق متعذر أو متعسر جدا، والعصبة كانوا يتعاونون ويتناصرون في كثير من الأمور، فكان من الحكمة الشرعية حملهم على القاتل الدية في هذه الحال تحقيقا للمناصرة وحثا على المعاونة وتسهيل الأمر عليهم من وجوه: من جهة تعميمهم فيها وتحميلهم بحسب حالهم وتأجيلها عليهم 3 سنين كل عام ثلثها، فحينئذ تخف عليهم ولا تهدر الدماء المعصومة، وأيضا متى علمت العاقلة أنهم هم الحاملون لذلك منعوا مجانينهم وصغارهم وسفهاءهم من الأسباب التي يحصل بها القتل خوفا من التحميل وشفقة عليهم، فكان حمله العاقلة من المعاونات العرفية ومن المحاسن الشرعية. ومن ذلك القسامة، فإن الأصل المدعي عليه البينة واليمين على المدعى عليه، وأما القسامة فلما تعذرت البينة على المدعي وحصل اللوث الذي هو القرائن الظاهرة القوية قوي حينئذ جانب المدعين، فصار القول قولهم، لكن على وجه لا يكاد يقدم عليه أحد إلا بعد التروي والتحقق واليقين أو شبهه أن المدعى عليه هو القاتل، بأن يقسم جميع رجال الأولياء 50 يمينا على القاتل، فمع وجود القرائن الظاهرة ومع إقدام جميع الأولياء ومع هذه الأيمان المكررة المغلظة يتضح حينئذ أن قبول قول المدعين أقوى من كثير من البينات كما هو ظاهر لكل أحد. ومن ذلك باب النذر مخالف للأصل الذي هو أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والنذر عقده مكروه وهو الوسيلة، والوفاء به واجب وهو المقصود، فالشارع نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وأمر بالوفاء به ومدح الموفين، والسبب ظاهر، فإن إيجاب الإنسان على نفسه شيئا من العبادات التي عافاه الله من وجوبها تعرض للبلاء وتعرض للمعصية، والإنسان ينبغي له أن يسعى في أسباب العافية الدينية والدنيوية من كل وجه، فإذا نذر فقد حمل نفسه أمرا لا يدري هل يطيقه أم لا، فهذا من جهة. ومن جهة أخرى أن العبادة لله لا تتم ولا تكمل إلا بالإخلاص التام لله، والنذر فيه إخلال من الإخلاص ونقص، فإنه إذا قال العبد لله علي نذر إن شفاني أو شفى مريضي أو أعطاني الشيء الفلاني لأفعلن كذا وكذا من العبادات ثم حصل له، كان ذلك يشبه المعاوضة والمقابلة، وأنه لم يفعل العبادة التي عينها إلا بالشرط الذي علقها عليه. والإخلاص المحض أن يكون الداعي والحامل للعمل وجه الله خالصا لا الجزاء العاجل. ومن جهة أخرى أن الناذر جزم على الفعل ولم يعلقه بالمشيئة، وهو من هذا الوجه كالمتعالي على الله. ومن جهة أخرى كثير من الناس يظن أن النذر سبب لحصول الأمر المنذور، وهذا كذب بنص الشارع حيث قال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، فهو ليس من الأسباب التي نصبها الشارع لحصول مسبباتها، وفي قوله وإنما يستخرج به من البخيل إشارة إلى ضعف إخلاص الإنسان، فإن البخيل الذي لا داعي قوي عنده من الإيمان يقضي على بخله، وإنما يستخرج منه مثل النذر ونحوه، فكأن خيره الذي فيه ناقص رديء، فبهذه الأسباب كان عقد النذر مكروها والوفاء به واجبا. ومنها باب الشفعة، فإن الأصل أن مال الغير لا يتملكه الإنسان إلا باختياره ورضاه، فالمشتري للشخص الذي تملكه بالشراء جعل الشارع للشريك أن يتملكه منه قهرا عليه لسبب ظاهر، وهو إزالة ضرر الشركة من غير ضرر يكون على المشتري، فالمشتري يعود إليه الثمن الذي بذله ولم يكن قبل هذا مالكا متصرفا، فأباح الشارع للمالك الأصل الذي له من التصرفات السابقة والحاضرة والمستقبلة والعمارات وتوابعها أن يتملكه من هذا المشتري الحادث إزالة لضرره وتتميما لمقاصده، وحقق ذلك أن كانت الشفعة في العقارات التي لم تقسم بخلاف المنقولات ونحوها، لأن ضرر العقارات أكثر وأدوم من غيره. ومنها باب الوقف، فإن الأصل في الأموال جواز التصرفات المطلقة فيها من جميع الوجوه، والوقف قد علمت أحكامه الكثيرة والخاصة المترتبة على أنه تسبيل الأصل وتوقيف المنافع، وذلك لما يترتب عليه من المصالح المتسلسلة النافعة للحاضرين والمستقبلين وللأحياء والأموات وللمصالح الخاصة والمصالح العامة. ومنها أحكام أمهات الأولاد، فإن الأصل أن الإماء يتصرف فيها سيدها في منافعها ورقبتها، لأنه لما تولد الولد الحر فيها من سيدها سرى منه شيء اقتضى ثبوت هذه الأحكام المتباعدة في حال حياة سيدها، وأنه يتصرف في منافعها دون رقبتها، وبعد موته يثبت لها الخروج التام عن ملكه، فهذه الخواص لهذا السبب أوجبت اختصاصها بأحكامها المعروفة. ومنها في العبادات الحج والعمرة، فإن فيها خواصا اختصت بها من بين سائر العبادات، فالعبادات لا يجب إتمام نوافلها، والحج والعمرة إذا شرع فيهما يجب إتمامهما، لأن الشروع في عقديهما بمنزلة إيجاب العبد على نفسه شيئا من العبادات، ولذا قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي أوجبه على نفسه، وقال سبحانه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، فسمى متعبدات النسك نذورا، إلا أنه أوجبها على نفسه بعقد الإحرام. ومنها أن من عليه حجة الإسلام لا يصح أن يصرفها عن غيرها ولا أن يحج عن غيره، فإن فعل ذلك انقلبت إلى نفسه عن حجة الإسلام، لأن أول نسك بعد وجوبه على المكلف غير قابل لغير الفريضة الإسلامية التي هي فريضة العمر، فمهما نوى العبد فيها من النيات المنافية لهذا القصد بطلت تلك النيات المعارضة وبقي الأصل سالما. ومنها أن المفرد والقارن إذا طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج ثم قلب ذلك ونسخه إلى العمرة كان هذا المشروع، والأفضل أن ذلك الطواف الذي كان للقدوم وذلك السعي الذي كان للحج ينقلبان للعمرة ركنين من أركانها، مع أنه أدى الطواف بنية النفل وهو طواف القدوم، وأدى السعي بنية سعي الحج ثم انقلب كما ترى، وهذا يعد من الغرائب. سبب في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، والعمرة أيضا هي الحج الأصغر. وأيضا إذا فسخ القران والإفراد ناويا التمتع فهو في الحقيقة لم ينقص مما سبق له من الأعمال والنيات، وإنما أتى بها على وجه أكمل، فهو لم يصرفها إلى شيء آخر، وإنما أدارها من صفة إلى صفة أحسن منها وأتم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، واكتفوا بذلك الطواف والسعي عنها، مع أن أكثرهم لم يفسخ إلا بعدما كان السعي، فللحج والعمرة من الارتباط الوثيق ما ليس لغيرهما من العبادات، فهذا الذي أوجب استغراب هذه المسائل التي لا نظير لها بل تخالف نظائرها. ومنها لو أراد المحرم الخروج من إحرامه قبل الفراغ من نسكه بدون عذر حصر أو نحوه لم يتمكن من ذلك، وفسخه غير معتبر وغير مبطل للنسك كما ذكرنا من لزوم إتمام فرضها ونفلها وعدم قبول النسك لشيء آخر، والله أعلم. ومن المسائل الغريبة على ما فيها من الخلاف مسألة منع الرجل من الماء الذي خلت به المرأة لطهارة الحدث دون الخبث، فهي غريبة من عدة وجوه. القائلون بها لا يعللون ذلك، بل يقولون إن هذا تعبدي، لأنهم لا يشاهدون لها تعليلا وجيها. وأما الذين يرون ضعفها فتخرج المسألة عندهم من هذا الباب، وهو الصواب لأدلة كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع. ومن المسائل الغريبة أن المسبوق في الصلاة إذا زاد إمامه ركعة سهوا لا يعتد بها المسبوق، بل يأتي بركعة غيرها، ويقولون إذا لغت في حق الإمام لغت في حقه، وهذا تعليل فيه ضعف كثير، فإن الإمام إنما لغت في حقه لكونها وقعت موصوفة بصفتي السهو والزيادة على ما يجب عليه. أما المأموم فلا وجه لإلغائها إذا كان مسبوقا بركعة فأكثر، لأنها أصلية في حقه لا زائدة. وأيضا فإنه وقع الإجماع على أنه من زاد في فريضة ركعة واحدة متعمدة فصلاته باطلة، ولم يستثن من هذا العموم صورة واحدة، فلما خرجت هذه الصورة عن هذا العموم؟ وعدم اعتبارها في حق الإمام لا يوجب خروجها، والله أعلم. ومن الغرائب أيضا بعض عيوب الأضاحي عند القائلين بها، مثل الغضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، والعصماء التي انكسر غلاف قرنها دون أن يحدث مرضا أو جرحا ونحوهما، فإن هذا مخالف للمعهود والمعقول من العيوب الضارة، وهي المريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والهزيلة التي لا مخ فيها، وما كان مثلها وأولى منها. وكذلك العيوب في البيع والمعاوضات، وما نقص من قيمة العوض أو المعوض، وهذا معقول. وكذلك عيوب الرقبة في الكفارة، وهو عيب واحد، وهو كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا، فكل هذا مما ينافي المقصود. وأما بعض عيوب الأضاحي المذكورة فعند القائلين به يقولون تعبدي، لأن فقدها لا يضر باللحم ولا بالقيمة لغير هذا الغرض. وأما من يقول تجزئ وليست من العيوب المانعة وإنما هي من الكماليات كما هو القول القوي، فيزول هذا الاستغراب. ونظير هذا العيوب في النكاح، عينوا منها عدة أشياء ونفوا منها عيوبا في الحقيقة هي مثلها أو ربما كانت أعظم منها، فيعد هذا النفي من غرائب العلم عند القائلين به، مثل العمى والصمم وقطع اليدين والرجلين والخرس. وحيث إن القول ضعيف لا يجيب القائلون به إلا بجواب ضعيف. وأما على القول الصحيح وهي أن هذه الأمور من العيوب للفسخ والخيار، فيزول هذا الاستغراب، لأن العيب الحقيقي ما نقص المعقود عليه وما منع حصول المقصود كله أو بعضه. فإذا طردنا هذا ولم نستثن شيئا كنا أخذنا بما هو معقول مستحسن عرفا وشرعا، والله أعلم. ومن غرائب العلم الصحيحة أمور اختص بها النكاح لأسباب قد ذكرناها في السؤال والجواب، وهي أحكام متعددة. ومن غرائب العلم عند القائلين به أن صلاة المأموم تبطل بصلاة إمامه، مع أنه إذا لم يعلم بالبطلان إلا بعد الصلاة أعاد الإمام ولم يعد المأموم. ووجه الاستغراب أن الأصل الشرعي الفقهي أن كل مصل لا تبطل صلاته إلا إذا ترك بعض الشروط أو الأركان أو الواجبات لغير عذر، أو فعل بعض المبطلات. وهذه المسألة عند القائلين بها أبطلت صلاة المأموم بأمر خارج عن فعله وعمده، بل ببطلان صلاة إمامه، ويعللون هذا بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. والصواب القول الآخر أنها لا تبطل، فعلى هذا القول الصحيح لا تصير من الغرائب، بل هي جارية على الأصل. والعبادة لا تبطل إلا بالأشياء التي أبطلها الشارع، وهذه ليست منها. ولهذا من لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاة المأموم صحيحة، والارتباط الذي عللوا به إنما هو وجوب المتابعة لا غير. وأما بقية الأحكام فكل مصل له ما كسب وعليه ما اكتسب. ومنها بعض مسائل الاستبراء، فإن الاستبراء الغرض منه معرفة براءة الرحم من ولد الغير لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب، وذلك عند الشك في اشتغال الرحم معقول. وأما عند اليقين ببراءة الرحم كإذا ملك الأمة من امرأة أو صبي أو ممن يعلم أنه استبرأها، فإيجاب الاستبراء غريب، ولكن يعللون ذلك بالتعبد تارة وبالاحتياط وسد الذريعة تارة أخرى. وطريق الاحتياط مطلوب شرعا وعرفا، ومن العلماء من قال إنه في هذه المسائل التي يعلم يقينا براءة الرحم بها لا يجب استبراء، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، فعلى قولهم لا غرابة في هذه المسائل. وأما مسائل العدد فليس فيها شيء غريب، لأنه ليس فيها علة واحدة وهي طلب براءة الرحم، بل لها عدة علل، فإذا فقد بعضها فالبقية موجودة، فإنه يقصد منها براءة الرحم وأداء حق الزوج أو الزوجة وتطويل العدة للتمكن من الرجعة ولجريان النفقة وللاحتياط للولد ولغير ذلك من الحكم الظاهرة للمتأمل، والله أعلم. من ذلك انتقاض وضوء الماسح على الخفين بتمام المدة ويخلع الممسوح عند القائلين به، فإنها من النواقض الغريبة، لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء، لا حدث ولا ما هو مظنة الحدث، لكنهم يعللون بأن المسح ضرورة ولا يجتمع مع الغسل وهي علة ضعيفة. ومن قال لا ينقض الوضوء بالخلع ولا بتمام المدة فقوله أصح، ولم يأتي دليل شرعي يدل على النقض بهما، والأصل عدم النقض، وهذا القول هو الصواب، وبه تخرج المسألة من الاستغراب. ولنقتصر من هذه الفائدة على هذه الأمثلة التي يحصل بها التوضيح وفتح هذا الباب، والله الموفق. القسم الثاني فيما يتعلق بفروع الدين، كتاب الطهارة. سين: ما مرادهم بكراهة الماء المستعمل؟ جيم: مرادهم أن الماء المستعمل في طهارة مستحبة مكروه كراهة تنزيهية. سين: ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة؟ وما حكم الوضوء والتيمم قبل الاستجمار والاستنجاء إذا كان جاهلا؟ جيم: حكمه عند الفقهاء مكروه كراهة تنزيه، وكل ما ذكروا أنه مكروه فهو كراهة تنزيه، وكل مكروه مع الحاجة إليه تزول منه الكراهة. وأما قولهم ولا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم، فلا فرق في ذلك بين المتعمد والجاهل والناسي، لأن ذلك من شروط الوضوء، والشروط كلها لا تسقط بتركها عمدا ولا سهوا ولا جهلا. سين: يقول الشيخ عبد الله أبطين: إذا لم ينوي بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاغتراف، فالماء باق على طهوريته في الطهارة الصغرى دون الكبرى، ما وجه التفريق؟ وهل هو موافق لكلام الأصحاب؟ جيم: كلام الشيخ عبد الله أبطين في هذا المقام من أحسن كلام يوجد، لأنه فصل فيه حاصل ما ذكره الأصحاب من التفريعات في اغتراف المتوضئ والمغتسل من الحدث الأكبر من الماء القليل، فإنه ذكر ثلاث صور محيطة بكل ما ذكره الأصحاب. إحداها إذا نوى مجرد الاغتراف من غمس يده فإنه لا يضر الماء شيئا في الطهارة الكبرى والصغرى. الثانية إذا نوى بغمس يده رفع الحدث عنها فإنه يضر في الطهارة الكبرى والصغرى. الثالثة إذا لم ينوي هذا ولا هذا، أي لا نوى رفع الحدث عن اليدين ولا نوى أنه لمجرد الاغتراف، فهذا يضر في الطهارة الكبرى ويجعل الماء مستعملا في رفع الحدث ولا يضر في الصغرى. وهذا التفصيل مفهوم من كلام الأصحاب، لكن له رحمه الله فضيلة جمعها وتفصيلها، وصنيعه هذا من جنس صنيع الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى في حصر كثير من المسائل وجمعها في موضع واحد. سين: ما الصحيح في طهارة الرجل بفضل المرأة؟ جيم: الخلاف في هذه المسألة مشهور، ومذهب جمهور العلماء هو إحدى الروايتين عن أحمد أنه غير ممنوع للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة سواء خلت به أم لا، وسواء كان لطهارة الحدث أو الخبث، وهو الصحيح بل الصواب لحديث اغتساله صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، وهو أصح من حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة بلا شك. وكثير من أهل العلم لا يرى صحته، فلا تقوم بمثله حجة. ويؤيد هذا القول العمومات في الأمر بالطهارة بالماء من غير قيد، فكل ماء لم تغيره النجاسة فإنه داخل في العموم. وأيضا فالله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم يبح التيمم حتى يعدم الماء، وهذا يسمى ماء بلا شك، والشارع لا يمنع من شيء لغير موجب. وهذا الماء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الماء لا يجنب. ولو كان الرجل ممنوعا من الطهارة بفضل طهور المرأة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم البلوى به، لورد فيه من النصوص الصحيحة ما يبين هذا الأمر، فتبين أن هذا القول هو الصواب. وأما الرواية الأخرى عن أحمد وهي المشهورة عند المتأخرين، فمنعوا الرجل من تطهره بما خلت به المرأة لطهارة الحدث، والحديث الذي استدلوا به لا يصلح أن يكون دليلا على هذه المسألة لضعفه ومخالفته للأدلة. إذا وجد في الماء وزغ ميت وقد توضأوا منه قبل أن يجدوه، والماء دون القلتين، ولم يتغير إلا الوزغ وحده، فهل يعيدون الصلاة التي صلوها بذلك الوضوء أم لا؟ الصواب الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله التي اختارها جملة من الأصحاب، وهو مذهب مالك ومقتضى الأدلة الشرعية، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، وما لم يتغير فهو طاهر قليلا كان أو كثيرا. ثم إذا قلنا على المذهب بتنجيس القليل بمجرد الملاقاه، فهذا الماء لم نتيقن أن الوزغ وقع فيه قبل وضوئهم، فلا يجب عليهم شيء. باب الاستنجاء. سين: ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يستنجي من ساقية أو بركة أو غيرهما استطلع منهما، فهل هو صواب؟ جيم: ليس بصواب، وهذا الفعل المذكور مبني على أن إزالة النجاسة يشترط لها 7 غسلات، ولا تحسب عندهم غسلة حتى يبين المغسول من الماء ثم يعيده إليه. وهذا وإن كان هو المشهور في المذهب عند المتأخرين فإنه في غاية الضعف، فالصواب الذي لا شك فيه أنه متى زالت عين النجاسة بغسلة أو 3 أو 7 أو أقل أو أكثر طهر المحل، وهو ظاهر الأحاديث الآمرة بغسل النجاسة من غير اشتراط عدد، ولم يصح عدد الغسلات إلا في نجاسة الكلب. وأما الحديث الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله عن ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس 7، فهو موضوع لا يثبت به حكم. فعلى هذا إذا استنجى الإنسان من بركة أو غيرها ونقى المحل كفاه ذلك، ولو لم يرفع نفسه من الماء. وأما النهي عن الغسل في الماء الراكد فلا يدخل فيه الساقية والبركة التي يخرج منها الماء أو يأتي إليها، فإنه جار لا يدخل في النهي. إنما النهي عن أن يأتي الإنسان إلى ماء راكد لا يستمد من غيره فيغتسل فيه من الجنابة أو يغسل فيه نجاسته، فهذا الذي ينهى عنه لأنه يقذره على غيره، والله أعلم. سين: هل يكره الكلام وقت الاستنجاء؟ جيم: لا يكره ذلك، وإنما يكره وقت قضاء الحاجة، والأولى للإنسان ترك الكلام الذي لا يحتاج إليه وقت انكشاف عورته في كل موضع. سين: ما حكم الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار؟ جيم: الصحيح ما قالوه أنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم للعالم والجاهل والناس، لأن تقدم الاستنجاء شرط لصحة الوضوء. باب السواك وسنن الفطرة. سين: ما حكم حلق اللحية؟ جيم: قال رحمه الله من خطبة له: أمر صلى الله عليه وسلم بحلق الشوارب وإعفاء اللحى، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حلق اللحى وقصها من هدي المجوس والمشركين، وحذر أمته من ذلك. فيا عجبا لمن يؤمن بالله ورسوله، كيف يزهد في هدي نبيه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، ويقدم على ذلك هدي الكفار في حلق اللحى. لقد أكرم الله الرجال باللحى، وجعلها لهم جمالا ووقارا، فيا ويح من حلقها وأهانها، لقد عصى ربه جهارا، أيظن هؤلاء أن حلقها يكسب الرجل بهاء وجمالا؟ كلا والله إنه ليشين الوجوه ويذهب نورها، ويزداد كل وقت إثما ووبالا، ولكن الاقتداء الضار يحسن كل قبيح، ويهجن عند أهله كل مليح. أما قال أهل العلم رحمهم الله: من جنى على لحية غيره فأزالها أو أزال جمالها على وجه لا تعود فعليه الدية كاملة، أليس ذلك لأنها منفعة كبرى ومنة من الله شاملة؟ ثم مع ذلك يجني الحالق لها على نفسه، أما ترون وجوه الحالقين لها كيف يذهب بهاؤها ووقارها، لا سيما عند المشيب، وتكون وجوههم كوجوه العجائز، قد ذهبت محاسنهم، وهذا من أعجب العجب. باب فروض الوضوء وصفته. سين: ما دواء الوسواس؟ جيم: ليس له دواء إلا سؤال العافية والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والاجتهاد في دفع الوسواس، وأن يتلهى عنها ولا يجعلها تشغل فكره، فإنه إذا تمادت به الوساوس اشتدت واستحكمت، إذا حرص على دفعها والتلهي عن الذي يقع في القلب اضمحلت شيئا فشيئا والله أعلم. باب المسح على الخفين. سين: ما حكم المسح على الخف المخرق والمفتوق؟ جيم: إذا كان في الخف خرق أو فتق يصف البشرة فالصحيح جواز المسح عليه، لأنه خف فيدخل في عموم النصوص، ولأن خفاف الصحابة الظاهر منها أنها لا تخلو من فتق أو شق. سين: إذا قلنا التيمم يرفع الحدث، وأراد الإنسان أن يلبس خفيه وهو عادم للماء، فهل يلزمه التيمم عند لبسها؟ جيم: إذا عدم الماء وأراد التيمم وهو قاصد لبس خفيه، فإنه يجوز أن يتيمم قبل لبس الخفين أو بعدهما، وسواء قلنا إنه مبيح لا رافع أو رافع للحدث عند جوازه، فلا تعلق للتيمم بلبس الخفين والحالة هذه، لأن التيمم إنما هو في الوجه واليدين، وإذا تيمم فيهما ارتفع الحدث عن البدن كله، ومن جملته عن الرجلين، سواء كانتا في الخفين أم لا. وأما إذا خلعهما وهو متيمم فلا يبطل تيممه، كما لا يبطل وضوءه على القول الصحيح. إن خلع الخفين غير مبطل للوضوء كإزالة شعر الرأس، وهو رواية عن أحمد. وأما على المذهب بأن الوضوء ينتقض بخلع الخفين، ولو لم يوجد ناقض للوضوء، فلا ينبني عليه القول برفع الحدث بالتيمم، فلا تتصور المسألة على المذهب، والمقصود أنه على القول بأن التيمم رافع للحدث، لا يلزم لبسهما عند إرادة التيمم، ولا ينتقض الوضوء عند خلعهما والله أعلم. سين: إذا كان على الرجلين جوربان ونعلان فأيهما يمسح؟ إذا كان على الرجلين جوربان ونعلان، فإن كان لا يخلع الخفين عند النوم ولا عند الصلاة ولا عند غيرهما فيمسح على الخفين، وإن كان يخلع الخفين فلا يمسح إلا على الجوربين، والحكم يتعلق بها للمقيم يوم وليلة، عبارة عن 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، عبارة عن 72 ساعة. باب نواقض الوضوء. سين: هل مس الفرج سهوا ينقض الوضوء؟ جيم: مس الفرج سهوا ينقض الوضوء، ولا ينقضه على القول الآخر والله أعلم. سين: هل ينقض الوضوء مس المرأة لشهوة؟ جيم: الصحيح هو المذهب في مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء، لأن ذلك مظنة الحدث، فهو أولى من النوم، والحدث المظنون هو المذي. سين: هل ينقض الوضوء شحم الجزور؟ جيم: أما شحم الجزور فلا ينقض الوضوء، لأنه ليس بلحم. سين: ما مراد الفقهاء بقولهم إن الشكوك إذا كثرت تركت؟ جيم: إن مرادهم بالكثرة كثرة ذلك عرفا، فلا اعتبار بالتواني أو التفريق، فإذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث إنه قل أن يتوضأ ويحصل معه شك، وقل أن يصلي إلا حصل معه شك، فهذا لا يلتفت إليه، ولو لم يحصل في الوضوء والصلاة إلا مرة واحدة، فإنه يصدق عليه أنه شك كثير، وإنما الشك الذي يعتبر هو النادر القليل الذي يقع أحيانا، ولا فرق فيما ذكر من الأمرين بين من هو مشتغل الخاطر وبين من ليس كذلك، لأن الفقهاء لم يفرقوا بين ذلك، وإنما اعتبروا الكثرة أو القلة، والأمور لها أسباب. سين: هل يجوز تحريق أوراق المصحف المتقطعة؟ جيم: أوراق المصحف المتقطعة والمصحف المتقطع لا بأس بتحريقها، لأن في تحريقها صيانة له، لئلا يمتهن ويلقى في الأرض، والأحسن أن يدفن رماده في محل طاهر زيادة في تعظيم كلام الله. باب الغسل. سين: ذكروا أن وطأ البهيمة يوجب الغسل ويفسد الحج والصوم، فهل هو وجيه أم لا؟ جيم: في النفس منه شيء، وقياسه على وطأ الآدمي قياس لم تتم أركانه، ولهذا قال ابن شهاب في الأصحاب إنه لا غسل به ولا فطر ولا إفساد حج، وهذا القول هو الذي تطمئن له النفس، لأن الأصل عدم الإيجاب والإفساد حتى يأتي من الشرع ما يدل على الوجوب والإفساد، والله أعلم. سين: هل يجوز للجنب أن يؤذن ويستطرق المسجد؟ جيم: يجوز له أن يؤذن، ولكن الأولى ألا يؤذن إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وللجنب أن يستطرق المسجد استطراقا، ولا يجوز له أن ينام فيه ولا يقعد فيه، وكذلك لا يجوز له تلاوة القرآن. باب التيمم. سين: هل يجب على البدوي الطهارة بالماء إذا وصل البلد؟ جيم: إذا وصل البدوي البلد فيجب عليه الطهارة بالماء، وليس له عذر بقوله إني مسافر. نعم، هو مسافر واجد للماء، فعليه تحصيله ولو بالشراء، فإن لم يفعل فطهارته بالتيمم غير صحيحة. سين: إذا كان به جرح لا يصيبه الماء فماذا يعمل؟ جيم: يتيمم له، ويجوز له مس المصحف كما تجوز له الصلاة. سين: المجروح إذا توضأ هل يجمع بين التيمم والمسح؟ أم يكفيه أحدهما أم يفرق؟ جيم: مراتب حكم العضو المغسول ثلاث: مرتبة وجوب غسله مع القدرة وعدم الضرر، فإن تعذر مسحه بالماء وكفاه عن الغسل ولم يجب عليه تيمم، فإن تعذر الأمران فآخر المراتب التيمم، فعلى هذا من قدر على مسحه بالماء وجب المسح ولم يشرع له مع ذلك تيمم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وقد نص أهل العلم من الأصحاب وغيرهم على ذلك، والله أعلم. سين: هل هو وجيه أن نقول بترك التيمم على أرض لا غبار عليها إلى التيمم على لبد أو حصير ونحوه مما فيه غبار؟ جيم: ليس بوجيه، لأن الله أمرنا أن نتيمم صعيدا طيبا، وهذا عام سواء كان فيه غبار أم لا، فكيف نعدل عما أمرنا الله تعالى به إلى ما لم يأمرنا به؟ وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم تركوا التيمم على الأرض وقصدوا التيمم على الثياب والأمتعة ونحوها، وأيضا فالتعبد لله تعالى هو أن نقصد ما أمرنا الله بقصده من الصعيد الطيب تقربا إليه وامتثالا لأمره، وأما كونه فيه غبار أم لا فلم يذكر في النص، غاية ما فيه قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وذلك يصدق على ما فيه غبار وما لا غبار فيه، وهذا هو الصواب، وهو قول قوي في المذهب، والله تعالى أعلم. سين: حصر الأصحاب جواز التيمم مع وجود الماء في ثلاث صور: إذا وصل الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت، فهل هذا وجيه أم لا؟ جيم: اختيار شيخ الإسلام جواز التيمم إذا خاف فوت الجمعة أو العيد أو الجنازة، ومأخذه أن في هذه الصور شبها بالصور السابقة، لأن الصور السابقة في فوات الوقت الذي لا ينوب غيره منابه، وهذه في فوات الصلوات التي متى فاتت لا يمكن استدراكها، وهو قوي جدا. وإن كان قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، يظهر فيه أنه يعم هذه الصور، فإنه أيضا يعم الصور السابقة، لكنها تستثنى من هذا العموم لوجوب إدراك الوقت أو الصلاة، فقدم هذا على هذا. وأيضا فالطهارة بالماء لها بدل وهو التيمم، بخلاف تفويت الوقت في الصلاة. سين قولهم فاقد الماء والتراب والعاجز عنهما، يصلي على حسب حاله ولا يزيد على الواجب في الصلاة، هل هو صحيح؟ جيم أما قولهم إن فاقد الماء والتراب أو العاجز عنهما يصلي ولا يزيد على الواجبات في الصلاة، فهو قول ضعيف، والصحيح أنه كغيره، لأنه في هذه الحال كصاحب الطهارة الكاملة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. باب إزالة النجاسة، هل روث الخفاش وهو السحى نجس أم لا؟ جيم المذهب أنه نجس، وعند شيخ الإسلام وابن القيم أنه معفو عنه لكثرة البلوى فيه وعسر التحرز عنه. سين هل دم القلب المحتقن فيه نجس؟ جيم النجس إنما هو الدم المسفوح الخارج من محل مذبح الذبيحة، فأما الذي يبقى في العروق أو اللحم أو القلب ولو كثر وتكاثف فهو طاهر غير نجس، ولا فرق في بقاء الدم في مقره أو أخذه أو انفصاله، فالحكم واحد. سين إذا شق قلب البعير وسقط الدم منه على شيء، فهل هو نجس يغسل أم طاهر يباح؟ جيم بل هو طاهر يباح أكله، وهو داخل في قول الأصحاب إن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق من الذبيحة بعد الدم المسفوح طاهر، فيدخل في ذلك دم القلب ولو تكاثر، فيباح أكله، وهو طاهر قولا واحدا في المذهب. سين إذا وقعت العصافير في ماء الاستنجاء ثم خرجت فانتفضت فأصاب رشاشها شيئا، فهل يجب غسله؟ جيم هذا متوقف على الحكم بنجاسة ما وقعت فيه، وماء الاستنجاء بمجرده لا يحكم بنجاسته، فإن الحسو مثلا الذي يستنجي به الناس أو يبولون ويغسلون فيه ويجتمع ماؤه إما في حفرة أو حوض نخلة أو نحوها، فإنه محكوم بطهارته ولو كان متغيرا ريحه، فإنه من رائحة الطين المتغير الذي يسمونه الغربة، لأن النجاسة إذا كانت على الأرض فالغسلة الواحدة تكفي فيها وتطهرها، فإذا استنجى منه أو بال فيه ثم جاء الماء طهره وصار طاهرا، فإذا صار طاهرا عرف أن ما أصابه لا ينجسه، بل لو مسحه الإنسان فلا ينجسه، وإنما هو مستقذر عند الناس وليس ينجس. نعم لو كان يجتمع في حفرة فيها عذرات أو غيرها ويتغير الماء بتلك النجاسة فإنه يكون نجسا، فما أصابه وجب غسله والله أعلم. باب الحيض، إذا بلغت المرأة 70 سنة ودمها على حالته فهل تجلس؟ جيم المرأة التي قد بلغت 70 من عمرها ودمها على حالته ما تنكره فإنها تجلس فيه، لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنه ولا لأكثره، وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه. سين إذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على العادة فهل يحكم بأنه حيض؟ جيم المرأة التي تبين لها أنها حامل ثم رأت الدم على العادة فالخلاف مشهور، هل تحيض الحامل أم لا؟ فالمذهب أنها لا تحيض، فيكون ما رأته دم فساد لا تترك له العبادة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها قد تحيض وهي الصحيحة، وقد وجد ذلك كثيرا، فيكون على هذا دم حيض يثبت له جميع أحكام الحيض، وهو الذي نختاره والله أعلم. سين ما الواجب بوطئ الحائض؟ جيم يجب على من وطئ الحائض دينار أو نصفه كفارة، وهو مروي عن ابن عباس وهو وجيه، لأن الكفارات كما تكون في الأيمان تكون في فعل المعاصي رجاء تخفيفها، وهي من تمام التوبة منها. سين إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص فماذا تفعل؟ جيم أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه، ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في الإنصاف، ولا يسع النساء إلا العمل به، وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصلي ولم تصم، وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت، سواء تقدمت عادتها أو تأخرت، وسواء زادت مثل أن تكون عادتها 5 أيام وترى الدم 7، فإنها تنتقل إليها من غير تكرار. وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن والتابعين من بعدهم، حتى الذين أدركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به، لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره 3 قول لا دليل عليه، وهو مخالف للدليل. كذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون 9 ولو جاوزت 50 سنة، ما دام الدم يأتيها فإنها تجلسه، لأنه الأصل والاستحاضة عارضة. سين: إذا أخذ المرأة الطلق فذهلت عن الصلاة 2 أو 3 ولم تصلي تلك الأيام ولم يخرج منها دم، فهل تقضي الصلاة أم لا؟ جيم: نعم تقضي، لأن الذهول من مرض أو ألم أو نحوهما لا يسقط وجوب الصلاة، ولم يخرج منها دم ليكون نفاسا. سين: إذا اغتسلت من نفاسها ثم رجع الدم عليها بعد 40 وهي تعرف أنه دم نفاس، فماذا تفعل؟ جيم: الذي نرى أنها تجلس فيه ولا تصوم ولا تصلي، لأن الصحيح أن النفاس لا حد له، والمذكورة ليست مستحاضة، فإذا كان دما واضحا ليس فيه كدرة ولا صفرة فهي تجلس فيه، وحكمه حكم النفاس. سين: قول الأصحاب في النفساء: فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، هل هو وجيه أم لا؟ جيم: ليس بوجيه، فالصواب أنه إذا عاودها فيه فهو نفاس لا شك فيه، يثبت له أحكام النفاس كلها. وما الفرق بين قولهم في الحيض: من لها مثلا عادة حيض 10 أيام ثم حاضت 5 أيام وانقطع عنها 3 أيام وعاد عليها في بقية 10، أنه حيض لا شك فيه، فهذه نظيرها من كل وجه، مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا أنها تصوم وتصلي وتقضي الواجب مخالف لما هو المعروف من الشرع، وأن الشارع لم يوجب على أحد العبادة 2 إلا لتقصيره وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط والواجبات، وهذه وشبهها لا تقصير فيها، فلا يمكن أن تضاف إلى الشرع. وهذا القول الذي صححناه هو أحد القولين للأصحاب رحمهم الله، وجزاهم عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء. سين: إذا تعورت الحامل ولم يعلم هل سقط الولد وهي تحيض وقد شربت دواء أزال عنها العوار، فما الحكم؟ إذا علم حملها فلا بد من اليقين أنه ليس في بطنها شيء، إما بسقوط الولد وإما بمضي مدة طويلة يتيقن أنه ليس فيها حمل. ومن العلماء من قال 4 سنين وهو المذهب، ومنهم من قال لا بد من اليقين 4 سنين أو أقل أو أكثر، وهو الصحيح والله أعلم. سين: إذا تعورت الحامل وخرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فما حكم هذا الدم؟ جيم: هذا الدم دم فاسد، لا تترك الصلاة لأجله بل تصلي ولو كان الدم يجري، ولا إعادة عليها، ولكنها تتوضأ لكل وقت صلاة والله أعلم. سين: إذا طهرت النفساء وصامت قبل 40 فهل يصح صيامها؟ جيم: صيامها تام، لأنه إذا حصل الطهر ولو قبل 40 صارت في حكم الطاهرات من كل وجه. سين: إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من 3 أيام فما حكمه؟ جيم: صريح كلام الفقهاء رحمهم الله أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من 3 أيام فهو دم فساد لا يثبت له حكم النفاس ولو مع وجود الأمارة، وفي هذا نظر، فإن مبنى كلامهم يرجع إلى ما عرف واعتيد، وليس تحديد 3 منصوصا عليه لا شرعا ولا عرفا، بل إذا نظرت إلى حد النفاس وأنه الدم الخارج بسبب الولادة المحتبس في مدة الحمل، عرفت أن مقدمات الولادة قد تزيد على 3 أيام كما هو الواقع، فالرجوع إلى الحد الذي ذكروه للنفاس وإلى العرف أولى من التقييد بما لا دليل عليه والله أعلم.